بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع المسلم أن يقدم لكم ضمن سلسلة دروس البث الحي العلمية لفضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور ناصر بن سليمان العمر تسجيلا لهذا الدرس، وذلك في شرح كتاب منار السبيل. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فأريد أن أذكر الأخوة الذين لم يتمكنوا من الحضور بالأمس، حيث أخذنا ما يتعلق بباب الفدية، وقد ذكرت قواعد مهمة تضبط الباب بل تضبط كثيرا من المسائل ليس في الحج فقط، ويصعب إعادتها الآن نظرا لضيق الوقت ولأننا ملزمون بمادة محددة وبأيام محددة. ولذلك فإنني أذكر الأخوة لأن بإمكانهم الرجوع إلى موقع المسلم بعد نزول المادة، وقد تنزل اليوم إن لم تكن نزلت بالأمس، فالرجوع إليها لأخذ تلك القواعد. أما أحد الأخوة فقد اقترح علي أن أعيد صياغة هذه القواعد وأن توزع كما وزع قبلها في سنة مضت في بعض المسائل في الصلاة، ولكن نظرا لضيق الوقت ولانشغالي التام في الإعداد لكل يوم والمتابعة ما يستجد ومراجعة بعض المسائل، فإنني لا أستطيع أن أعد بذلك، وأسأل الله جل وعلا أن ييسر في مستقبل الأيام لتحقيق هذه الرغبة، لأنني مقتنع كما أشار الأخ لأهمية إبراز هذه القواعد وبيانها. الآن نواصل في باب أركان الحج وواجباته، ولكن أريد قبل أن يبدأ الشيخ بقراءته أن أشير إلى شيء ذكرت لكم قبل في الأسبوع الماضي وعدتكم بالإشارة إليه ولم أتمكن بالأمس من الإشارة إليه لضيق الوقت، وهو ما يتعلق بعد أن انتهينا من محظورات الإحرام وباب الفدية. أريد أن نبه إلى مسألة باختصار شديد، وأنتم تدركون ما وراء هذه الكلمات وما أعلق وما أريده منها. نعم، انتهينا من باب المحظورات أي من بيانها وبيان حكمها، وانتهينا من باب الفدية، وسندخل الآن في باب أركان الحج وواجباته. ولكن الإشكال الذي يقع وألاحظه من كثير من طلاب العلم فضلا عن غيرهم أنه إذا جاءهم أحد إذا جاءهم حاج يسألهم عن مسألة من هذه المسائل من محظور من محظورات الإحرام، قد يكون ارتكب محظورا أو ترك واجبا، فتجد أن المفتي يفتيه ويقول عليك دم مثلا أو عليك واجب أو عليك صدقة أو أي شيء، لكن القليل من المفتين وهم موجودون والحمد لله، من قبل أن يجيب على ما يجب على الحاج من ناحية ارتكاب هذا المحظور أن يذكره بمقاصد الحج وبأهداف الحج، وأن يوصيه بتقوى الله جل وعلا. الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، وما تفعل من خير يعلمه الله، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. من في آيات الحج في سورة البقرة وفي سورة الحج وردت التقوى في مواضع عدة، بل ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له، ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. لماذا أقول هذا؟ لأن الحاج إذا جاءك وقال فعلت كذا وكذا، ارتكب محظورا من المحظورات وأفتيته بدم أو صدقة أو صيام، يتصور هو أن الأمر أمر عادي، مع أن الموضوع أحيانا يكون له جانبان، جانب الإثم وجانب الفدية. أحيانا نعم ليس فيه إلا جانب الفدية، كما جاء لما جاء كعب بن عجرة رضي الله تعالى عنه ورأى به النبي صلى الله عليه وسلم القمر، أفتاه النبي صلى الله عليه وسلم بأن يحلق شعره وأن يفدي، لكن أكثر ما يرد الآن من الأسئلة من الحجاج ليس أن يقول ماذا أفعل أو سأضطر إلى لبس المخيط مثلا أو إلى حلق الشعر، لا، يقول كيف فعلت. فالأصل هو تقوى الله جل وعلا. أما قضية الفدية فهي جاءت للتكفير، وجاءت أيضا من أجل أن يهاب الإنسان، وإلا فلن ينال الله لحومها ولا دماؤها، ولكن يناله التقوى منكم. فمع كل أسف أننا اشتغلنا بالوسائل وبالتبع عن المقصد والغرض والأساس. كما قلت سابقا في شهر رمضان كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. قليل من يتكلم عن أهمية التقوى في الصيام، من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة، وفي رواية والجهل فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع، لاحظوا ما ذكر محظورات الإحرام، من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. تجد أن الآيات والأحاديث تربط بمقاصد العبادات، وهي التقوى، وهي إصلاح الذات، وهي التربية. ولكننا مع كل أسف نقصر في هذا الجانب كثيرا، ونتعامل مع الحجان كقضية كلينكية أو عادية. فعلت كذا عليك كذا، فعلت كذا عليك كذا. تعال أخي الكريم، لماذا فعلت هذا؟ اتق الله يا أخي الكريم، لماذا ارتكبت هذا المحظور؟ أين تعظيم حرمات الله جل وعلا؟ جاءتني رسالة قبل أيام من أحد الأخوة يقول إن إحدى النساء تحج كل سنة وحدها، وقد استفتت، هكذا يقول هو بسؤاله، والله أعلم مدى دقة السؤال، ما أقول مدى صحته، لكن مدى دقته في ناحية يقول استفتت شيخا. أنا لا أدري من هو هذا الشيخ، ولم يسمى، ولا أعلم هو في الداخل أو الخارج، لا أدري. فقال لها لا حرج، وكلما ترجعي من الحج اذبحي ذبيحة يكفر عن ذهابك وحدك. سبحان الله، من أتى بهذا ومن يقول بهذا والعياذ بالله. فكتبت له رسالة وبينت له خطورة هذا الأمر، وأخشى أن يرد حجها، خاصة أنها ترتكب المعصية وهي عالمة وهي قاصدة. ثم من قال أنها تذبح ذبيحة؟ من أين لك هذه العبادة أنها تذبح ذبيحة لأنها ذهبت بدون محرم؟ هذا أمر خطير الحقيقة في الذبح. فلذلك أخشى أن نقول كما ورد معنا في سورة يوسف أو اطرحوه أرضا. ماذا قال بعد ذلك؟ بعد ذلك قال ثم تكون بعدي قوما صالحين، يعني اقتلوا يوسف أو اطرحوا أرضا يخلو لكم وجه أبيكم ثم تكون بعدي قوما صالحين ثم توبوا. قال بعض العلماء يخشى على من فعل المعصية ثم يقول سأفعله ثم أتوب أن ترد توبته، يخشى على أن ترد، لأنه معاند ومصر. فآمل من الأخوة عندما انتهينا من هذا الباب، باب المحظورات وباب الفدية، أن يربطوا مع فتواهم مناقشة الحاج، تقويم سلوك الحاج، تعظيم شعائر الله جل وعلا. سبحان الله، اليوم أرسل لي أحد كبار طلاب العلم رسالة يقول أوامر الله جل وعلا، نعم، تجد أن كثيرا من الناس من أجل إطاعتها يعني الالتزام بها يكثر من التقييدات فيها، بين أوامر البشر كأنه يطاع بلا قيد ولا شرط ولا خطام ولا زمام، طاعة مطلقة، طاعة مطلقة. سبحان الله، طاعة الله تكون فيها التقييدات، ويكون فيها حتى يخرج الغرض أو الأمر عن مقصوده. بين طماعة البشر لها من التعظيم، ولذلك تلاحظ أن الناس يعظمون أوامر البشر. لو أن واحدا منا أراد أن يبني بيتا، سبحان الله، تجد استيعابا لتعليمات البلدية وتعظيمه لها واهتمامه بها. أنا ما أقول أنه لا يهتم بهذه التنظيمات إذا كانت للصالح العام، بل يجب الاهتمام بها إذا كانت للمصلحة العامة وتنفع الصالح العام، لكن الالتزام بأمر الله ورسوله أولى وأحرى وأقوى. فما أحوجنا ونحن قد انتهينا من هذا الباب إلى أن نربط هذا بالأهداف الكبرى التي جاء من أجلها الحج، ومن أجلها جاءت العبادات. نربطها بقوله تعالى ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير لنا، ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. ولتلاحظون يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق البيضة حين يسرقها وهو مؤمن. طيب هل هذا معنى أنه كفر كما قد يفهم بعض الجهال؟ لا، الزاني لا يكفر، ارتكب كبيرة من الكبائر. السارق لا يكفر إلا لو استحل ذلك، كذلك الزاني. لكن له معنى دقيق جدا، معنى عظيم، وهو أنه في لحظة وقوعه في الزنا أو في لحظة وقوعه في المعصية، حمان الله وإياكم من ذلك، غاب عنه معنى الإيمان. لأن الإيمان لو حضر في تلك اللحظة لحماه. ولذلك يوسف عليه السلام: ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه. كذلك لنصرف عنه السوء الفحشاء إنهم من عبادنا المخلصين. فكم منا من تحضره معصية لحظة يأتي الإيمان ويحجب بينه وبين المعصية؟ كم من الناس من يريد أن يطلق بصره على امرأة يكون رأها خطأ في النظرة الأولى، يريد أن يعيد النظرة، يأتي الإيمان ويحجب بينه وبين النظرة الثانية. كم من الناس تسوي له نفسه أن يعمل معصية فيمنعه إيمانه. ولذلك الرجل الذي حاول مع ابنة عمه فما استطاع لها، فلما احتاجت قال: لا أعطيك، احتاجت مال إلا أن تمكنيني من نفسك، فمكنته من نفسها. فلما وقع منها موقع الزوج من زوجته، هنا غاب الإيمان كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يزني الزاني وهو مؤمن، غاب عنه الإيمان. قالت له في تلك اللحظة قبل أن يبدأ وقبل أن يلج فيها يقع فيها: اتق الله، اتق الله. لاحظ معنى الإيمان، جاء معنى الإيمان. ولا تفض الخاتم إلا بحقه، أي بزواج، بعقد زواج. فقام منها. والله يا أخوان هذا الأمر ليس بالسهل، أمر عظيم والله، لكن لأن الإيمان حضر هنا فأبطل الشهوة وأضعف الشهوة وقوى وازع الإيمان عنده وقام. ولذلك تجد أن هذا الرجل لما وقعت عليهم الصخرة كما في الحديث الصحيح توسل إلى الله جل وعلا بهذا العمل العظيم، لأنه هو الله عمل عظيم، عمل عظيم جدا وليس من الأمر السهل. ما قالت له هذه الكلمة لما حاولها، قالت له لما أراد أن يقع فيها. فلما حضر الإيمان غابت الشهوة وضعف وازع الشهوة وقام منها، فتوسل إلى الله بأرجى عمل عنده وهو هذا العمل، فاستجاب الله دعوته وكشف عنه كما في الحديث الصحيح. إذن ما أحوجنا إلى ربط أعمالنا كالصلاة والزكاة والصيام والحج بأهدافها ومقاصدها وأغراضها، لا بالأحكام المجردة التي قد تكون فيها شيء من القسوة من حيث لا نشعر. ولذلك أن لو أن التاجر أو صاحب الزكاة استحضر الإيمان ومعنى الإيمان ومنة الله عليه وما يطلب منه إلا 2.5 أو نحو ذلك على حسب اختلاف الأنصبة لأخرجها طوعا وفرحا كما يفعل كثير من الناس والحمد لله، لكن لغياب المعنى الإيماني كأنها غرامة أو ضريبة عند بعض الناس، وهو ما يعلم أنه ما أخرج إلا 2.5 أو أقل أو أكثر على حسب، أو نقول 5 أو 10 على حسب الزكاة مما أعطاه الله جل وعلا. تصور لو أن إنسان وجد إنسان وأعطاه هدية 10,000 ريال، فلما أعطاه 10,000 ريال فجأة هذا التاجر ما معه شيء الذي أعطى 10,000 ريال، جاءه إنسان يقول: أنا محتاج إلى 250 ريال. فبسرعة نادى الأخ الذي أعطاه، قال: هل يمكن تعطيني منها 250 ريال؟ هل يليق أن يقول لا؟ هو أهدى 10,000 ريال وطلب منه 250، كان تريد 5,000، أعطيتك 5,000، لا يليق أن يمنعه. وهذا التاجر ما رجع في هبته، لا، لكن وجد إنسان محتاج ما معه شيء. فالله جل وعلا عندما يطلب منا هذا، هو غني عنا جل وعلا وغني عن العالمين، لكن اختبار وامتحان. نعم، مرض عبدي فلم تعده كما في الحديث الصحيح، أطلت في هذه المسألة لكنني أؤكدها، لأن لماذا نحج، لماذا نصوم، لماذا نزكي، لماذا نصلي؟ هذه معاني عظيمة نحن مسؤولون عن بيانها وتربية الناس عليها من أجل أن يحجوا الحج الصحيح، وإلا فالحاج كثير ومن حج قليل. نسأل الله يجعلنا من هذا القليل، والله المستعان. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا أجمعين. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: باب أركان الحج وواجباته. هذه العنوان بس أريد أوضح فائدة فنية. يعني هناك مع كل أسف وناس جاءوا في الأزمنة المتأخرة يقول: من هل النبي صلى الله عليه وسلم عد هذه الأركان الأربعة والواجبات السبعة والسنن؟ من أين لكم هذا؟ فيبدأ يثير مشكلة كبيرة وهي لا تستند إلى زمام ولا إلى خطأ. هذه قضايا استقرائية استقراها العلماء من نصوص الكتاب والسنة ومما ورد بالإجماع أو القياس أو قول الصحابة، فاستنبط هذه الواجبات استقراء، ثم بعد ذلك بينوها. وألا لو أن رجلا ذهب الآن وحج وانتهى لا يحفظ منها واحدة، لكن حجه وافق ما ورد في الكتاب والسنة، تقول حجه صحيح، لا يلزم أن يحفظها. لكن هذه بسطها العلماء وبينوها وقعدوها تسهيلا على طلاب العلم وتيسيرا عليهم، وهي مستقرات من نصوص الكتاب والسنة ومن الأدلة المعتبرة المرعية، والله أعلم. أركان الحج أربعة: الأول الإحرام وهو مجرد النية، فمن تركه لم ينعقد حجه، بحديث إنما الأعمال بالنيات. نعم، هنا الأركان، الركن هو أقوى شيء في البناء، الركن أقوى شيء في البناء، ولذلك تلاحظون أن الزوايا تسمى أركان لأنها من أقوى ما في البناء، حيث يعتمد عليها أشياء كثيرة، وكذلك الأعمدة. قالوا: فإذا ذهب ولا يقوم الشيء بدونه، فجاءت أركان الصلاة، أركان الحج وغيرها. فقال الأول، نعم قال أربعة: الأول الإحرام، والمراد به ليس لبس الإحرام، المراد به مجرد النية، ولذلك في فرق بينه وبين لبس الإحرام. فقد يحرم الإنسان وهو لم يلبس الإحرام، وقد يكون لابسا للإحرام ولم يحرم. إنسان في الطائرة فما علم إلا أعلن عن قرب الوصول إلى الميقات، هو نسي وأضع إحرامه في شنطته، ماذا يفعل في هذه الحالة؟ أو أن إنسان ما كان نوى أن يعتمر، لكن واحد بجواره قال: ما رأيك نعتمر؟ فنوى وهو ليس معه إحرام أصلا. نقول له: في هذه الحالة أحرم واخلع ما على رأسك، وفي أول وقت تجد فيه الإحرام أي لباس الإحرام البس. فإذا فرق بين نية الدخول في النسك وبين لبس الإحرام. وشخص آخر لبس الإحرام ولكنه نسي أو نام، ما علم إلا وقد وصلت الطائرة جدة، هذا لامس الإحرام لكنه ما دخل في النسك. فإذا فرق، لما يقال الإحرام هنا أراد به هي نية الإحرام، هو نية الدخول في النسك والتلبس بالنسك، وليس المقصود به لبس الإحرام حتى يزول اللبس. ونعم صحيح، فمن تركه لم ينعقد حجه، والأعمال بالنيات. ولكن سبقا مررنا على هذا الموضوع وقلنا لا نشدد في موضوع النية، وسيأتي لها مزيد بيان إن شاء الله. نعم. الثاني الوقوف هنا فقط حول، عفوا ذكر الأخر ربما بعضهم ما حضر، هل اشترط التلفظ بالنية؟ بعض العلماء اشترطها وقالوا إنك تكبيرة الإحرام، أنك لما تريد تدخل الصلاة تكبر الإحرام، فتكبيرة الإحرام ركن، بينما ما عداها من التكبيرات ليست بركن لأن هي البوابة للدخول للصلاة. قالوا كذلك التلبية ركن فتقرن مباشرة مع النية، هذا قول، لكن القول الصحيح أنها ليست بركن، إنما لو فعلها يعني مع تلبيته وجعل النية هي التلبية، قال لبيك حجا أو لبيك عمرة فحسن، ولكن لو لم يفعل وعقد النية بقلبه فلا حرج في ذلك ولا شيء. نعم. الثاني الوقوف بعرفة، بحديث الحج عرفة رواه أبو داود، ووقته من طلوع فجر يوم عرفة إلى طلوع فجر يوم النحر، لقول جابر رضي الله عنه: لا يفوت الحج حتى يطلع الفجر من ليلة جمع. قال أبو الزبير: فقلت له: أقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك؟ قال: نعم. رواه الأثرم. هذا الحديث قال الألباني، لم أقف على إسناده، ولكن قال الفاريابي: صحيح أخرجه البيهقي، يعني وجده الفارياري عند البيهقي. وأريد أوضح نقطة هنا للفائدة لما يقول الشيخ الألباني لم أقف على إسناده. أذكر أنني في عام 1412 ألقيت محاذرة موتوا بغيظكم رد على السقاف الذي تكلم على الشيخ الألباني. فبعدما وصلت الأشرطة إلى الشيخ قمت بزيارته بعد ذلك، فجزاه الله خير ورحمه الله شكرني على ما قلته، لكن قال أريد أوضح نقطة. يقول هو طبعا وردت في أثناء المحاضرة أن لماذا أحيانا قد أضعف حديث ثم أصححه أو أقول لم أقف على إسناده ثم أقف على ذلك، لأن وقت الشيخ كانت الكتب ليست متوافرة، وكان الشيخ يتابع المخطوطات بصعوبة وجهد غير عادي، حتى أنه ثبت أنه يصعد إلى المكتبة يعني على السلم يبحث عن المخطوطات أحيانا في الصباح ما ينزل لقرب الظهر. وكان عجيب رحمه الله في جلده وصبره وعمل حتى مات رحمه الله. فهنا لما يقول الشيخ لم أقف على إسناده قد يكون بحث بالمصادر المتوافرة لديه، ثم جاء من بعدها الآن وتيسر الأمر. الآن في موقع اسمه ملتقى أهل الحديث، مجرد أن تدخل على هذا الموقع تفاجأ بالتخريجات وبالأسانيد، تيسرت الأمور. حتى أصبح الآن الدخول على الموقع في لا نستطيع ربما بعض الأخوة هنا يدخل على الموقع في الجوال الآن ويبحث عن الحديث، ليس كما كان الشيخ ممكن يجد 6 ساعات ما يجد الحديث لتجد عن في دقيقة واحدة. فمن الطبيعي أن يأتي الشيخ ويقول لم أجد الحديث أو لم أقف على إسناده، ثم يأتي من بعده ويجده في البيهقي مثلا أو يجده عند غير البيهقي. ولذلك خرجت عدة كتب تتبعت ما قاله الشيخ الألباني في ما قال لم أقف على إسناده وبينوه، وهي قليلة بالنسبة لما خرجه من أحاديث، آلاف ما خرج في هذا الكتاب في إرواء الغليل رحمه الله. وكفى بالمرء نبلا أن تعد معاجبه، وليس عيب، حتى هذا ليس عيب، لأنه ليس لديه الكتاب، لم تتوفر الكتب كما هي الآن، كانت صعبة شاقة. ولذلك اعتذر بعض العلماء لبعض العلماء عندما أنهم رجحوا مسألة مع أن ورد فيها حديث صحيح، قال لم يبلغهم الحديث. وألطف ما وجدت في هذه المسألة حل إشكال عندي اليوم، حديث جابر الطويل الذي عمدة العلماء، لاحظ الاستنباط، لاحظ أول مرة أقف عليه اليوم، حديث جابر يقول جابر رضي الله عنه في مبيت في مزدلفة ثم اضطجع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى الفجر ثم قام وصلى الفجر. قام بعض الفقهاء وقالوا إذن الوتر لا يصلى في ليلة مزدلفة، فرد عليهم بعض العلماء قالوا لا. لماذا؟ قالوا إن جابر رضي الله تعالى عنه لم يذكر الوتر لأنه أمر معهود ومعروف، ولم يتركه النبي صلى الله عليه وسلم لا في سفر ولا حضر. كل هذا ليس هو مكان الشاهد. مكان الشاهد قال بعض العلماء لا، جابر رضي الله عنه حدث بما علم، قال ثم اضطجع أي بعد صلاة العشاء حتى طلع الفجر. وسأوضح لكم مثال عملي بعد قليل. بينما ثبت في الحديث الصحيح أن استأذنته بعض زوجاته في أثناء الليل أن تذهب إلى منى، معناه أنه كان مستيقظ صلى الله عليه وسلم. طيب ماذا نفعل بحديث جابر؟ قالوا جابر حدث بما علم، رأى النبي صلى الله عليه وسلم اضطجع ثم نام جابر ثم استيقظ الصباح أو قبل الفجر وجد النبي صلى الله عليه وسلم مستيقظ وما علم أنه قام في وسط الليل. وقد حدثني أو سمعت من أحد الأخوة كان مرافقا للشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله، نعم، أنه كان معه الشيخ ينام ثم يقوم ويصلي ثم يرجع ينام، بعضهم يحسب أنه ما صلى لأنهم هم ناموا، تحدثوا بما سمعوا. فإذا نقول، ولهذا حديث عائشة لما تروي بعض الروايات عن النبي صلى الله عليه وسلم قال حدثت بما علمت. فإذا الشيخ هنا لما يقول لم أقف على أسناده ويأتي من يتعقب ولا حرج في ذلك، والعلماء يتم بعضهم بعض، لكن هذا عذر الشيخ كما كلمني بنفسه وحدثني بنفسه رحمه الله. نعم، نأتي المسألة الثانية، الوقوف بعرفة. نعم، بل إن الحج عرفة، الحج عرفة يعني أقوى ركن في الحج هو عرفة، ولذلك يتميز به الحج. الوقوف بعرفة ما يبدي أي عمل إلا في الحج. ثانيا أيضا من الأدلة الحج عرفة استنبط بعض العلماء استنباط جميل جدا من قوله تعالى فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام. أين وجه الشاهد؟ قال كأنه أمر مسلم الإفاضة من عرفات. فإذا أفضتم من عرفات يعني أمر مسلم أنه لا بد أن تفيضوا من عرفات، وأمر مفروغ منه، وأمر معروف، وأمر معهود، فجعله هكذا. فدليل فهو دليل قوي لا يدل لا يقل عن قوة الحج عرفة. ولا شك أن استنباط دقيق فقهي عميق من هذه الآية، والله أعلم. نعم. فمن حصل في هذا الوقت بعرفة لحظة واحدة وهو أهل ولو مارا أو نائما أو حائضا أو جاهلا أنها عرفة صح حجه، لعموم حديث عروة بن مضرس بن أوس بن حارثة بن لام الطائي رضي الله عنه قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمزدلفة حين خرج إلى الصلاة فقلت يا رسول الله إني جئت من جبلي طي أكللت راحلتي وأتعبت نفسي والله ما تركت من حبل إلا وقفت عليه فهل لي من حج؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من شهد صلاتنا هذه ووقف معنا حتى ندفع وقد وقف قبل ذلك بعرفة ليلا أو نهارا فقد تم حجه وقضى تفثه. ورواه الخمسة وصححه الترمذي. قال المجد وهو حجة في أن نهار عرفة كله وقت للوقوف. وقال صلى الله عليه وسلم الحج عرفة من جاء ليلة جمع قبل طلوع الفجر فقد أدرك. رواه الخمسة. هذا الحديث كلها صحيحة. طبعا أنا لم أشر إلى أن من الأعمال بالنيات حديث صحيح لأن أصبح بدهي ومعروف ومتفق عليه الحديث، فلا حاجة إلى الوقوف عنده. أما ما ورد هنا فهي حديثان صحيحان كما ورد المؤلف. هذا الآن مسألة هنا يقول من وقف بعرفة ولو لحظة تسمى وقوف فقد أدرك الحج، والعمدة في ذلك كما ذكر المؤلف حديث عروة بن مضرس رضي الله تعالى عنه. وهذا الحادث الذي حدث له يعني بأنه تأخر وتعب فضل من الله جل وعلا على الأمة، وهو أيضا أعظم أجرا له رضي الله تعالى عنه. بقيت مسألة واحدة تلاحظون هنا، قال المؤلف ولو مارا، هذا لا إشكال، حائض أيضا، جاهلا، كلها لا إشكال، لكن قال نائما هل في إشكال؟ لا إشكال أيضا. لماذا؟ لأن النائم من أهل العبادات لكنه ليس من أهل التكليف. هناك من هو من أهل العبادة والتكليف كالبالغ العاقل المستيقظ، وهناك من هو ليس من أهل العبادة ولا التكليف كالمجنون السكران، يعني في نفس اللحظة يغفل كالمجنون حتى نكون أدق لأن السكران في كلام، وهناك من هو من أهل العبادة وليس من أهل التكليف كالنائم. كيف ليس من أهل التكليف؟ أي رفع القلم عن ثلاثة، قلنا النبي صلى الله عليه وسلم رفع القلم عن ثلاثة، فهو في هذه اللحظة وهو نائم غير مكلف لكنه من أهل العبادة. والدليل على ذلك أن الطفل أيضا من أهل العبادة لكن ليس من أهل التكليف. لو عبد الله صحت عبادته، لو حج أو صام أو صلى إذا كان مميز صحيحة، لكن ليس من أهل التكليف. رفع القلم عن ثلاثة، الصغير حتى يبلغ، والنائم حتى يستيقظ، والمجنون حتى يفيق. وأيضا كما تعلمون قد يقول قال كيف لو كان نائم بالسيارة ومروا في عرفة وقفوا نص ساعة ثم مشى وهو نائم صح حجه؟ نقول نعم صح حجه. أليس الرجل لو أنه نوى أن يصوم غدا حتى في رمضان فرض أو واجب ثم نام قبل الفجر ما استيقظ إلا المغرب، صومه صحيح أو غير صحيح؟ صومه صحيح أو غير صحيح؟ صومه صحيح ما دام نوى، وخاصة في الفرض، حتى في غير الفرض لا بد ينوي، لأنه لو لم ينوي ما حتى النفل، لأن لا بد يكون نوى ولو جزء من الصيام إذا كان نفلا من الإنسان، ومع ذلك صح صومه مع أن هنا قبل الفجر وما استيقظ إلى المغرب. فنقول له من أهل هنا من أهل العبادة، فيختلف النائم نعم عن المجنون والسكران كما سيرد، والله أعلم. هذا ما يتعلق في هذه المسألة، وهي يسيرة واضحة، لأن المسائل اليسيرة لن أطيل حولها، في مسائل ستأخذ منا وقت، والله أعلم. نعم. لا إن كان سكرانا أو مجنونا أو مغمى عليه لأنه ليس من أهل العبادات بخلاف النائم. صحيح، هذا المقصود انه بخلاف النعم. ولذلك دقه للمؤلف ما قال لانه ليس من اهل التكليف، قال ليس من اهل العبادات، والا فهو من اهل التكليف في هذه الحاله. فنعم او عفوا، لانه النائم من اهل العبادات عفوا، اما هؤلاء فليسوا من اهل العباده، ما تصح عبادتهم، بمعنى لو صلوا او صاموا لا تصح عبادتهم. فهذا الفرق بين المسالتين. نعم. ولو وقف الناس كلهم أو كلهم إلا قليلا في اليوم الثامن أو العاشر خطأ أجزأهم نص عليهما، لأنه لا يؤمن وقوع مثل ذلك في القضاء فيشق. وهل هو يوم عرفة باطنا؟ فيه خلاف في مذهب أحمد، قاله الشيخ تقي الدين، ورجح أنه يوم عرفة باطنا وظاهرا، وإن فعل ذلك نفر قليل منهم فاتهم الحج لتفريطهم. وقد روي أن عمر قال لهبار بن الأسود لما حج من الشام وقدم يوم النحر: ما حبسك؟ قال: حسبت أن اليوم عرفة فلم يعذر بذلك. رواه الأثرم. نعم، الأثر صحيح، هذا الأثر صحيح، وهو إذا حجة عن صحابي رضي الله عنه. المسألة هنا يقول: لو وقف الناس كلهم أو كلهم إلا قليلا في اليوم الثامن أو العاشر، لاحظوا عبارة المؤلف، يعني إما قبل عرفة بيوم أو بعدها بيوم، إلا قليلا أجزأهم. أين مستنده في ذلك؟ مستنده الحديث الذي مر معنا في الصيام وكذلك في العيد، عندما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه أبو داود وهو صحيح، وقيل حسن لغيره وهو معنى صحيح، نعم: صومكم يوم تصومون وحجكم أو إضحاكم يوم تضحون، وإضحاكم يوم تضحون. أين وجه الاستشهاد؟ وين وجه الشاهد؟ ما دام النبي صلى الله عليه وسلم يقول إضحاكم يوم تضحون، إذا اليوم ضحى الناس في يوم يحسبون أنه يوم عشرة، يقول النبي صلى الله عليه وسلم خلاص صحيح. طبعا قطعا معنى قبله يوم تسعة، اعتبروا قبله يوم تسعة الذي يوم عرفة، فلا يمكن أصلا أن يضحوا على أنه يوم العيد عاشر إلا أن حسبوا اللي قبله يوم التاسع. فهذا وجه الاستشهاد وهو دقيق جدا وصحيح، والشريعة مبنية على التيسير وليس فيها المشقة والتكليف. فنعم فهو ظاهرا وباطنا كما ذهب إليه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، وهذا الذي يقدر عليه الناس، بمعنى أنهم لو أنهم قد يقول مثال ذلك، أقول مثال ذلك، ترى أو الهلال، ما رأوا الهلال، أكملوا عدة شعبان، عدة ذي القعدة، ثم بدأوا في الصيام أو فبدأوا في أيام الحج، لما انتهى الحج يعني يوم العاشر أو انتهوا من يوم عرفة، جاء شخص وقال أنا رأيته في اليوم الفلاني، أي أنه دخل قبل دخوله كما علموا وهم أكملوا، أي نقص، معناه يكونون وقفوا بعد يوم عرفة. ماذا نقول لهم؟ أنت الحج، نقول وقوفهم صحيح، مع أنه في الحقيقة بناء على ما رأى الذي رأى الهلال أن وقفوا بعد يوم عرفة بيوم، أو العكس لو أخذ أنه غم عليهم تضيقوا عليه على القول الآخر، وهذا قول آخر، أفرض أن هناك من أخذ بالقول التضييق الشهر، فحسب الشهر 29 فوقفوا اليوم على أنه يوم تسعة، ثم بعد ذلك ثبت في مناطق أخرى أنه لا كمل الشهر، يكونون وقفوا قبله بيوم، عكس المسألة الأولى، نقول أيضا وقوفهم صحيح ولا يعيدون، حتى لو علموا بعده، يعني لو علموا المغرب لما وقفوا في عرفة في المغرب اكتشفوا أن غدا عرفة، نقول وقوفهم صحيح ما دام كلهم وقفوا أو أغلبهم صحيح. هكذا أحكام الحج وأحكام الشريعة مبنية على التيسير، والله جل وعلا غني عن عبادة العباد، لكنه يكلفهم ليعلم مدى ما ينفذون. ولذلك تلحظون أحبة الكرام كثرة ألفاظ التيسير في الحج، حتى في أدق المسائل يقول الله جل وعلا: فإن احصرتم، ماذا قال؟ فما استيسر من الهدي. هذه استنبطها أحد الأخوة اليوم، أرسل لي رسالة وهي جميلة جدا: فما استيسر من الهدي. لاحظ عبارة استيسر، يعني الأمر يسير، لا تشدوا على الناس. نعم، فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي. كفل التيسير يقارن أعمال الحج كما يقارن كثير من الأعمال لكنه في الحج أكثر. فكيف نقول للناس بعد أن وقفوا في عرفة ورجعوا يعني وعلموا بنفس الليلة ولا غيره يمكن ما يمكن، يعني بمعنى أنهم لو قدموا يوم ولا إذا فات يوم ما يستطيعون، لو قدموا يوم خطأ ثم اكتشفوا في الليل وهم في مزدلفة أن غدا عرفة، نقول لا ارجعوا، هذا مشقة خاصة مع اليوم وصعوبة المرور والسيارات والحملات وغيره، لا يقول بذلك ولا تأتي الشريعة بمثل ذلك، فنقول صحيح. لكن عبارة المؤلف جميلة جدا، ماذا قال بعد ذلك؟ قال ولكن إن فعل ذلك نفر قليل قال فاتهم الحج، لا أقول فقط كما قال المؤلف فاتهم الحج، بل يتعمدون ذلك كما يفعل بعض الرافضة وبعض الأباضية يقصدون المخالفة. الآن أذكر أن الجهات المسؤولة في الحج وجدوهم يوم ثمانية، أكثر مرة يجدونهم يوم ثمانية قد وقفوا في نعم من الرافضة أو الإسماعيلية أو غيرهم يقفون في اليوم الثامن مخالفة لأهل السنة، فمنعوهم وأخرجوهم جزاهم الله خيرا. فهؤلاء الصحيح لا حج لهم ولم يقفوا الحج الصحيح، ومخالفتهم لأهل السنة الذين هم على نهج النبي صلى الله عليه وسلم مخالفة واضحة وبينة. أما إذا كان الكل ولكن وقع خطأ ومن غير قصد فلا حرج، لأنه لا يمكن أن يقع من الكل والأغلب بتعمد، لا يمكن أصلا. لكن بينت لكم كيف يقع خطأ الحجكم، ففطركم يوم تفطرون وأضحاكم يوم تضحون، وهذه السنة وهذا الإسلام يا أحبة الكرام، الإسلام يسر. لو أننا قدمنا الإسلام كما أنزله الله للناس لا رأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا. أحبة الكرام والله من السهل جدا أن نوزع التعنيت على الآخرين ونقول مخطئون مقصرون، أنا لا أنفع عن الآخرين التقصير، لكن هل حسبنا أنفسنا بتقصيرنا وخطأنا وتقديمنا هذا الدين للناس؟ لو قدمناه كما قدمه محمد صلى الله عليه وسلم ماذا حدث؟ دخل الناس في دين الله أفواجا، أين بلغ هذا الدين؟ الآن والحمد لله بلغ في عدد من الدول بالملايين، الآن في أوروبا الآن أكثر من 3 ملايين مسلم، وفي أمريكا أكثر من هذا الرقم. التقيت مع بعض الأخوة الصينيين وكنت لجهلي أتصور أن الصين فيها يعني ملايين المسلمين، 10-15 مليون. فالتقيت معهم وزاروني قلت كم عدد المسلمين في الصين؟ قالوا 100 مليون، يعتبرون أقلية في الصين يعني قرابة مسلمين في الدول العربية. 100 مليون في الصين، هذا الدين عظيم أيها الأخوة. لكن بجهلنا وتقصيرنا وتشديدنا كما سيأتي بيان إن شاء الله في مسألة أخرى، أحيانا نحرم الناس بينهم وبين الخير، إما حرمان كلي كما يقع من بعض المسلمين بحرمانهم من الدين. يحدثني أحد الأخوة جاء من البرازيل وهو برازيلي أسلم، لم يكن مسلما فأسلم، يقول جاءنا بعض الدعاة من بعض البلاد العربية فاختلفوا وشددوا على الناس فتنصر البعض من أهل البرازيل، رجعوا عن دين الله بسبب تشديد هؤلاء. فما أحوجنا إلى التيسير الذي بدليل، الرخصة بدليل وليست الرخصة عن هواء، والله أعلم. نعم. الثالث طواف الإفاضة لقوله تعالى وليطوفوا بالبيت العتيق. وعن عائشة رضي الله عنها قالت حاضت صفية بنت حيي رضي الله عنها بعدما أفاضت، قالت فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أحابستنا هي؟ قلت يا رسول الله إنها قد أفاضت وطافت بالبيت ثم حاضت بعد الإفاضة، قال فلتنفر إذن. متفق عليه. فدل على أن هذا الطواف لا بد منه وأنه حابس لمن لم يأتي به. نعم، هذا طواف الإفاضة ولا شك أنه ركن عظيم من أركان الله والأدلة واضحة، لكن يشير إلى مسألتين. المسألة الأولى أنه يسمى أيضا طواف الزيارة، يسمى طواف الزيارة، وثانيا فرعية المسألة لكنها يحتاجها البعض. لو أنه أخر طواف الإفاضة وجعلها مع الوداع كما يقول هل يصح ذلك؟ نقول نعم، لكن لا يؤخرها على أنه طواف وداع، لا، هي تكون طواف إفاضة والوداع يأتي تبعا لأنه جعل آخر عهده في البيت. قد يقول قائل طيب أنا لو طفت وسعيت ما جعلت آخر عهدي في البيت، الآن لو طفت وسعيت اليوم 12 أو 13 بعد أن رميت معناها أنني ما جعلت آخر عهد البيت، المقصود للعهد البيت هو الطواف، ماذا أفعل؟ نقول له لا حرج في ذلك. ما الدليل على ذلك؟ الدليل على ذلك نقول أولا يا أخي الكريم أن السعي يعتبر تابعا للطواف، ولذلك اشترط، أقول اشترط بعض العلماء أنه لا بد أن يسبق السعي طواف، وإن كان هذا الشرط فيه كلام. ثانيا نقول له ألم يفصل النبي صلى الله عليه وسلم بين طواف الوداع وبين سفره بصلاة الفجر كما في الحديث الصحيح؟ فقد فصل بينهما بصلاة الفجر مع أن الصلاة ليست من الحج. فإذا نقول أن يكون الفاصل السعي أيسر من أن تكون الفاصل الصلاة. ولهذا تشديد بعض الناس في طواف الوداع أنه إذا وادعت بعض يقول لا تلتفت، سبحان الله العظيم. يعني هذه وصية النبي صلى الله عليه وسلم لما ذهب إلى خيبر وأوصى علي أن يذهب إلى اليهود، وكذلك لما أوصى الله جل وعلا لوط عليه السلام. أذكر مرة من المرات سألنا أحد الأخوة قال نحن يا أخي الكريم سنسافر اليوم الضحى، ولكن أردنا الوقت قبل الفجر وطفنا وسعينا، أو عفوا طفنا وادعنا، لكن زوجتي تقول لا لابد نعيد الطواف له. قلت لماذا؟ فسألتها كانت موجودة بجواره، قالت أنتي استفتيت. قلت من استفتيتي؟ استفتت إحدى الخوات رجال النساء اللي عليهم علامة في الحرم، هذه العاملات قد تكون عاملة نظافة أو مسؤولات في الحرم، وأفتتها مع كل أسف. يعني هذا تشديد الحقيقة وتساهل في الفتوى. قلت لا الأمر يسير يا أخي الكريم، الوداع وداع، إذا ودعت انتظرت رفقة أو ارتحت قليلا، أهم شيء لا يطلق عليك أنك عرفا أقمت. نعم لا يطلق عليك أنك أقمت. من أعجب ما يكون لو أن إنسان يريد يتوضأ، وهذه بعض المسألة تخفى على بعض الأخوة، فلما توضأ وغسل وجهه على أن هذا الماء سيكفيه للوضوء، اكتشف بعدما انتهى قبل أن بقيت رجل واحدة كرمكم الله، ما عنده ماء. ثم ذهب شاف السيارة تبعد يمكن 3 كيلو أو كيلوين ليطلب منهم ماء، يصح وضوءه أو يعيد؟ أبد يصح وضوءه، يكمل الرجل على عليه. أو زعبه من بئر لا حرج، لأنه قالوا منشغل به، وهذا هو الصحيح. ولا بعض المتعجلين قد يقول لك لا بطل وضوءك. ولذلك من أعجب الناس الآن شوف الفتوى بدون علم، بعض الإخوان مثلا يقيم بعد ما أقام قال واحد خل لحظة يا أخي الكريم والله ما توضعت، خاصة بعض الإخوان يصيرون في رحلة، فيذهب أحد الإخوة يتوضأ، لما يرجع يعيد الإقامة. الأخ من قال لك تعيد الإقامة؟ قال بطلت الإقامة. قلت ما أبطلها، ومن أبطلها؟ أنتم أبطلتم الصلاة؟ قال لا ننتظر واحد. يا أخي الرجل، يا أخي الكريم، في الحديث الصحيح دخل النبي صلى الله عليه وسلم وجاء لأصحابه في صلاة العشاء فأقام بلال، فلما أقام بلال قام رجل يناجي النبي صلى الله عليه وسلم حتى غطت رؤوس بعض الصحابة في النوم، فلما انتهى من مناجاة الرجل جاء وصلى ولم يعد بلال الإقامة. شو رأيكم فيما يفعله بعض الناس؟ والجهل مصيبة يا أخوان، والفتوى بدون علم مصيبة. ما أحوجنا إلى هذه المسائل. ويذكر لي أحد الأخوة قصة طريفة حقيقية، أو سمعت أحد الأخوة يذكر هذه القصة أكثر من مرة. يقول كنا مرة في رحلة وفيهم عامة، يقول كنت شاب صغير، فيقول قام واحد يصلي فينا، لما ركع ركعتين اكتشف أنه على غير وضوء، يقول التفت عليهم قال يا أخوان عيدوا صلاتكم أنا على غير وضوء، فقطعوا الصلاة. فقام واحد وتقدم وكبر الصلاة تصلوا، ذهب صاحبنا وكلهم توفوا رحمهم الله يتوضأ، لما رجع فإذا هم قد سلموا. قال واحد من الإخوان يا شيخ هو طالب علم يعني يسير ما هناك، بس هو أفضل الموجودين، كان ترى فلان لما قلت تقدم ما أقام، قال لا أجل أعيد الصلاة، فيصلون مرة ثالثة، صلى 3 مرات. فجهل مصيبة، فعلا جهل مصيبة. ولذلك العلم نور وسكينة وهدوء، والذي ما عنده علم يا أخي لا يفتي الناس، بل لا يجوز له أن يفتي الناس. وسمع مني أحد الأخوة أقول أضبط هذه القواعد، لو أن واحد انضبط هذه القواعد بالأمس قلت أفتى، قال كيف يفتي يا شيخ وما عنده علم؟ أنا ما قصدت أن يفتي بدون علم، لكن أقول لما يضبط الإنسان القواعد وهو طالب علم قد يغيب عنه الدليل أحيانا، قد لا يستحضر بعض كلام العلماء، فتعينه القاعدة، تساعده القاعدة. وإلا ما قلت أن واحدا جاء وضبط هذه القواعد وحفظها وهو ليس من أهل طلاب العلم أنه يفتي، ما أقول بهذا. وإذا كان الأخ فهم مني ذلك فقد أخطأت في عبارتي أو سبق فهمه إلى غير ما عرفت، فما أحوجنا إلى هذا الجانب في فهم العلم ومسائل العلم حتى نفتي الناس. هذا ما يتعلق إذن بطواف، فنقول لا حرج أن يؤخر طواف الإفاضة ويعتبر وداعا حتى لو فصل بينهما بسعي، لا حرج في ذلك. حتى لو صلى لا حرج في ذلك. ومن المسائل التي تخفى على الإخوان وإن كانت خارج، لكن العلم هكذا نقط، تكون أنت الآن تريد تجمع الصلاة في الحرم، لاحظ ماذا يقع، متفق مع زملائك أنه إذا صلى الظهر الإمام تصلون العصر، أو إذا صلى المغرب تصلون العشاء حتى تسافرون. أنت تعرفون أن أغلب ما يقع في الحرم صلاة جنائز. بعض الإخوان يقول لا، لو صلينا جنازة معنا خلاص بطل الجمع. من قال لك هذا؟ لا يا أخي الكريم، ما بطل الجمع، أنت منشغل بعبادة. حتى لو ذهب واحد يتوضأ لا حرج، انتظروا يا أخي الكريم وصلوا على الجنازة، وهي أجر عظيم لكل في كل جنازة قيراط، هذا في غير الحرم، فما بالك بالحرم، ما بالك بمكة، الصلاة 100,000 صلاة، ثم صلوا. لا لا استعجل أو نخطئ أحكام ليست من الشرع، والله أعلم. ما أصل يا شيخ. ووقته من نصف ليلة النحر لمن وقف، وإلا فبعد الوقوف لوجوب المبيت بمزدلفة إلى بعد نصف الليل. هذا الآن يقصد هو وقت طواف الإفاضة، يقول من نصف ليلة النحر لمن وقف وإلا فبعد الوقوف لوجوب المبيت بمزدلفة. المبيت بمزدلفة سيأتي. هنا مسائل في موضوع هذه المسألة. بعض العلماء لاحظوا اشترط أن يكون لاحظوا طواف الإفاضة بعد مزدلفة، ايش رأيكم في هذا الشرط؟ أعيد، يحتاج تفكير. من يجيب؟ تفضل يا شيخ. صعب؟ كيف في الصعوبة؟ ماذا تريد يفعل؟ يطوف قبل مزدلفة؟ احنا ما تكلمنا عن الجمرات الآن. لا لا لا، هو يقول عفوا يمكن أخطأت هنا في السؤال، هو يقول يشترط أن يكون يعني بعد مزدلفة، ما يكون قبل مزدلفة. لا، يعني يقول لا يتم طواف الإفاضة إلا بعد أن يكون وقف بمزدلفة، وليس المقصود هذا. سيأتي هذا، الملاحظة صحيحة ستأتي الآن. أحد عنده؟ نريد الأخوان نشطهم، هذه مسائل دقيقة. نقول هذا فيه تفصيل، إن قصد أنه لا يصح قبل مزدلفة، يعني لا يصح أن يذهب إنسان في عرفة ثم يطوف الإفاضة ثم يأتي ويقف بمزدلفة، إن قصد هذا نقول كلامه صحيح. لكن إن قصد أنه لا يمكن أن يصح طواف للإفاضة إلا أن يكون سبقه وقوف بمزدلفة، نقول فيه نظر. لماذا؟ نقول فرق بين الوقوف بمزدلفة يعني مبيت بمزدلفة وبين طواف الإفاضة. طواف الإفاضة ركن، والوقوف بمزدلفة على القول الراجح أنه واجب. أفرض إنسان ما وقف في مزدلفة، تقول ترك واجب وذهب يطوف، فنقول طوافه صحيح. لكن ننظر لماذا لم يقف في مزدلفة ويرتب عليه الحكم. إن كان حبسه حابس فعليه ربما قد يكون عليه الدم وقد لا يكون عليه الدم، إن كان تساهلا فيكون آثما وعليه دم، لكن ما يتوقف صحة طواف الإفاضة على أن يكون وقف بمزدلفة. لكن العبارة لو قال ولا يجوز له أن يقف، لاحظ، أن يطوف طواف الإفاضة قبل مزدلفة، يعني قبل أن يكون وقف. أما إذا كان ما وقف أصلا بمزدلفة فلا يتعين. العبارة مجملة، لكن فقط أردت أن أوضح هذا. فكلام المؤلف هنا وقته من نصف ليلة النحر لمن وقف، طبعا وأن المؤلف دقيق أدق من العبارات التي أشرت لكم، يقول لمن وقف بعرفة، أما مزدلفة فينظر فيه كما ورد، وهذا صحيح. نعم، طبعا سيأتي متى يقف الإنسان في مزدلفة. تفضل يا شيخ. ولا حد لآخره، وفعله يوم النحر أفضل، لقول ابن عمر رضي الله عنهما أفاض رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم النحر، متفق عليه. الصحيح أنه له حد في الآخر، وهو آخر أشهر الحج. الصحيح أنه آخر أشهر الحج إلا لعذر، ما يؤخر هكذا الإنسان. يعني إنسان لو أنه عليه طواف الإفاضة وقال أنا باقي في مكة 4 أشهر 5 أشهر نقول اتركه؟ لا، صحيح أنه من أعمال الحج، ولا بد أن يكون في أشهر الحج، له إلى آخر شهر الحجة إلا لعذر شرعي، كما لو كان مريض ما يستطيع. في مستشفى وشوفي في محرم نقول له اذهب وتطوف الإفاضة، لا حرج في ذلك. نعم. الرابع السعي بين الصفا والمروة، لقول عائشة رضي الله عنها طاف رسول الله صلى الله عليه وسلم وطاف المسلمون، تعني بين الصفا والمروة، فكانت سنة، فلعمري ما أتم الله حج من لم يطف بين الصفا والمروة، رواه مسلم. ولحديث اسعوا فإن الله كتب عليكم السعي، رواه أحمد وابن ماجه. أولا الحديث صحيح، وهذه مسألة سأقف عندها يسيرا. بعض العلماء قالوا إن السعي بين الصفا والمروة ليس بركن وإنما هو واجب يجبر بدم، بل قال البعض إنه سنة. والقول الصحيح، أقول والقول الصحيح والقول الراجح أنه ركن للآية إن الصفا والمروة من شعائر الله، لكن هم يقولون طيب هنا نفي الجناح، قال فمن حج البيت واعتمر فلا جناح عليه، ما قال فليطف بها. نقول ارجع إلى سبب النزول حتى نفهم الآيات، ارجع إلى سبب النزول. هذه الآية فلا جناح عليهما سببها أنه كان على الصفا والمروة أصنام قبل الإسلام، فتحرج الصحابة من السعي بينهما، فجاء في الآية لنفي الحرج الذي يجدونه في نفوسهم، هذا سبب نزول الآية، وليس يعني أنه ليس بواجب. فالصحيح والقول الصحيح للآية بل وللأحاديث الصريحة التي ذكرها المؤلف هنا وهي حديث صحيحة صريحة، نقول أنه ركن من أركان الحج، لكن يمكن أن يقدم. ولذلك أنا أنصح الأخوة الذين يتمتعون أو عطل الذين يقرنون أو يفردون أن يقدموا السعي مع طواف القدوم أيسر لهم، لأنه بعد يوم العيد في مشقة في زحام في شدة، فنقول إذا قدمت وأنت قارنا أو مفردا تطاف القدوم وهو سنة طبعا طواف القدوم ثم اسعى. طيب لو أنني سعيت بدون أن تطاف القدوم، المسألة خلافية والراجح أنه أيضا يصح، المسألة خلافية قوية والراجح أيضا يصح، ولكن باستقراء العلماء قالوا أنه ما حدث سعي إلا بعد طواف، فأخذوا منها الوجوب من قال بالوجوب والله أعلم. ومن سألنا نقول له لا تسعى إلا بعد أن تطوف، لكنه لو قال سعيت قبل أن أطوف ما علم، نقول لا حرج عليك، فيقدموه قبل الحج ولا حرج في ذلك. أما المتمتع فلا يقدمه، وإنما يكون بعد الحج بعد طواف الإفاضة. نعم. وواجباته سبعة وقيل ستة، لأن طواف الوداع واجب على كل من أراد الخروج من مكة. هذه مسألة، هل طواف الوداع سيأتي، هل طواف الوداع واجب أو ليس بواجب سيأتي. ولذلك الذين قالوا ليس لأنه واجب، هم متفقون على أنه واجب، لكن هل هو من واجبات الحج أو واجب مستقل، والمسألة لفظية فقط، أما من حيث العمل فكلهم متفقون على ذلك. نعم. الأول الإحرام من الميقات لما تقدم، هذه فيها لبس الحقيقة، العبارة مجملة، المفروض أن يقول أن يكون الإحرام من الميقات، وليس يقول الإحرام من الميقات، لا، لأن الإحرام ركن كما أخذنا وهو النية ركن. العبارة موهمة، فالصحيح يقول أن يكون الإحرام الذي اتفقنا على أنه ركن أن يكون من الميقات. طبعا المقصود بالميقات سؤال، يقول الإحرام من الميقات، من شروط الحج ومن واجبات الحج سبعة، أن يكون الإحرام من الميقات، من يجيب على هذا السؤال؟ تفضل. الخمسة، المواقيت الخمسة، الأخ يقول المواقيت الخمسة، وش رأيكم؟ سم ما في مانع الدخول في النسك، هو يقول من الميقات، أنا أسأل عن الميقات، ما هو الميقات؟ الخمسة يعني توافق الأخ. طيب في أحد غيرهم يا أخوان؟ عبارات الفقهاء سم. يعني أنت قربت الشيء صحيح، بس نبي عبارة أدق. سم أخيرا بس حتى ما أطيل عليكم. سم لا لا لا لا, لا. ما تفضل. سم لا ليس المقصود هذا يا أخوان. المواقيت صحيح إذا أطلق الميقات تقصد على الخمسة، لكن أهل مكة من أين يحرمون؟ المتمتع من أين يحرم؟ هو الآن يكلمنا عن الحج، وبناء على كلام الأخوة من المواقيت الخمسة معنا يوم ثمانية لازم نطلع للمواقيت. كل إنسان له ميقاته. اللي يأتي للحج يريد الحج قادم برا من الميقات. الذي يكون في داخل مكة ميقاته من داخل مكة. اللي ما بين مكة وبين الميقات من حيث أنشأ. المقصود الميقات ميقاته هو أي مكان، سواء المواقيت الخمسة أو ما بينهما لمن أراد، فمن حيث أنشأ للحديث، أو أهل مكة أو المتمتع كما تعلمون، أو إنسان مقيم في مكة أو ما أراد الحج لكن مشى له الحج في مكانه في الحج في مكة. هذا المقصود بالميقات، وليس الميقات هي المواقيت الخمسة. نعم. الثاني الوقوف إلى الغروب لمن وقف نهارا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وقف إلى الغروب وقد قال خذوا عني مناسككم. نعم، هذه مسألة أيها الأخوة مسألة مهمة جدا تحتاج إلى إيضاح، اسمحوا لنا نقف معها. يقول الوقوف إلى الغروب، الآن هناك من يفتي من العلماء ويقول لا، لو أن الإنسان انصرف قبل الغروب فلا شيء عليه وحجه صحيح. نحن نقول صحيح، حجه صحيح لأنه وقف في عرفة ليلا أو نهارا، لكن هل ليس عليه شيء؟ نقول عليه دم. لماذا؟ نقول لهم أن النبي صلى الله عليه وسلم، خذوا الأدلة أو بعض الأدلة، كون النبي صلى الله عليه وسلم، لاحظوا الدقة والاستنباط والفقه أيها الأخوة، لما نقول إن الوقوف بعرفة إلى الغروب مطلوب وواجب، ومن خرج ولم يعد بدون عذر عليه دم. النبي صلى الله عليه وسلم كان يمسك لناقته الزمام ينتظر حتى تغيب الشمس، بل في حديث جابر وقال وغاب القرص ثم ينطلق. لو كان يجوز، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم ما خير بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثما. أيهما أسألكم بالله أيسر، أن يطلق الحجيج يمشون العصر إلى مزدلفة أو قبيل المغرب إلى مزدلفة، أو أن يذهبوا بالليل خاصة في تلك الفترة التي لا فيها إنارة ولا كهرباء؟ أيهما أيسر؟ لا شك أن قبل المغرب أيسر ولو بساعة أو بنصف ساعة. ومع ذلك يقف النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث جابر حتى تغاب الشمس، قال وغاب القرص، تأكيد لغياب الشمس، ثم ينطلق صلى الله عليه وسلم. هذا ما يمكن يكون أنه جائز، ثم لم يرد أن أحدا من الصحابة انطلق قبل ذلك، مع أن هناك كما تعلمون في مزدلفة هناك من استأذنه في أن ينصرف، لكن ما جاء من استأذنه في عرفة أن ينصرف أبدا، دليل على أهمية الأمر. ثانيا مما يدل على وجوبه أيضا أن الدفع قبل المغرب فيه مشابهة للمشركين، فكانوا يدفعون إذا صارت الشمس على رؤوس الجبال كالعمائم، وقد أمرنا بمخالفة المشركين في مواضع عدة وبخاصة في أعمال الحج. فالنبي صلى الله عليه وسلم لا بمخالفة المشركين ينتظر حتى تغيب الشمس. ثالثا أيضا من الأدلة أن النبي صلى الله عليه وسلم لما غابت الشمس انطلق ولم يصلي المغرب، حرصا على الانطلاق في هذا الوقت، وحرصا على استدراك ما يمكن استدراكه من إيش؟ من شيء من الضوء، وأجل صلاة المغرب إلى مزدلفة، مع أن ما وصلها إلا في وقت العشاء. صحيح هو مسافر ويجوز الجمع، كل هذا يدل على ذلك. قد يقول قائل طيب حديث عروة أنه قال فمن وقف في عرفة ليلة أو نهار فقد حج، نقول صحيح، نحن نقول حج، لكن جاء فعل النبي صلى الله عليه وسلم يفسر هذا الحديث، وهو الذي قال خذوا عني مناسككم، وبين أنه لا ينصرف قبل مغيب الشمس. كل هذه الأدلة تدل على أن من انصرف قبل مغيب الشمس ولم يرجع وبعد دون عذر شرعي فالحقيقة أن عليه دم مخطئ، ويجب عليه أن يتوب وعليه دم، والله أعلم. نعم. الثالث المبيت ليلة النحر بمزدلفة إلى بعد نصف الليل، لأنه صلى الله عليه وسلم بات بها وقال لتأخذوا عني مناسككم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما كنت في من قدم النبي صلى الله عليه وسلم كنت في من قدم النبي صلى الله عليه وسلم في ضعفة أهله من مزدلفة إلى منى، متفق عليه. وعن عائشة رضي الله عنها قالت أرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم بأم سلمة ليلة النحر فرمت الجمرة قبل الفجر ثم أفاضت، رواه أبو داود. هذا حديث أبو داود ضعيف، هذا الحديث ضعيف. أما الحديث التي سبقت كلها صحيحة في رقم 2 الوقوف في إلى الغروب في عرفة. هنا عدة مسائل. المسألة الأولى، ما حكم المبيت بمزدلفة؟ اختلف العلماء في ذلك، فبعضهم قال ركن، وحقيقة أيها الأخوة هو قول قوي جدا، القول بأنه ركن المبيت بمزدلفة قوي. قد تقولون لماذا؟ لأنه الآيات وفعل النبي صلى الله عليه وسلم كلها تدل على الوقوف بمزدلفة، ولذلك الذين قالوا إنه ركن قولهم قوي، لكن نحن نقول لا نستطيع أن نقول به. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال الحج عرفة، من جاء قبل أن يطلع الفجر فقد أدرك الحج. من جاء يعني إلى عرفة قبل أن يطلع الفجر فقد أدرك الحج، معناه من جاء إلى عرفة قبل طلوع الفجر بخمس دقائق، لاحظ بخمس دقائق، ثم وقف فيها ثم انصرف إلى مزدلفة، هل سيدرك مزدلفة؟ والنبي صلى الله عليه وسلم قال أدرك الحج، معناه أنه ليس بركن، ولو كان بركن لقال ما أدرك الحج حتى يقف. وهذا يفسر حديث عروة بن المدرس الذي يقول وصلى صلاتنا هذه، أي صلى معهم الفجر فيه، وصلاة الفجر أيضا صحيح كذلك، نعم، أنها خارج الوقت. فنقول لهذا الحديث لا نستطيع أن نبطل الحج لدليل محتمل. الذين قالوا إن الوقوف بمزدلفة ركن أدلتهم قوية، لكن أقوى من أن براءة الذمة، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال فمن وقف بعرفة كذا فمن جاء قبل أن يطلع الفجر فقد أدرك الحج، دليل أنه ليس ركن وإنما هو واجب، وهذا هو الجمع. فنحمل الأحاديث التي استدل بها الذين قالوا بالوجوب على أنه أو بالركن أنه واجب، لكن لا نقول إنه ركن، لأن القول بأن ركن معناه إبطال الحج، وإبطال الحج ليس بالأمر السهل أيها الأخوة. سيأتي سؤال متى ينصرف، واصل إن شاء الله بعد الأذان نكمل هذه المسائل. بسم الله الرحمن الرحيم، نواصل فيما يتعلق بهذا الركن. أقول المبيت بمزدلفة قال بعض العلماء إنه ركن، استدل بقوله تعالى فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم، واستدلوا أيضا بحديث عروة بن المدرس رضي الله تعالى عنه قال من شهد صلاتنا هذه عن الفجر بمزدلفة ووقف معنا حتى ندفع وقد وقف قبل ذلك بعرفة ليلا أو نهارا فقد تم حجه وقضى تفته. فقالوا إن كلمة فقد تم حجه تدل على أنه ما تم الحج قبل ذلك. نقول إن هذه الأدلة تدل على الوجوب ولا تدل على أنه ركن. لماذا؟ لأننا أيضا نقول إن النبي صلى الله عليه وسلم قال الحج عرفة من جاء قبل أن يطلع الفجر فقد أدرك، أي من وقف بعرفة قبل طلوع الفجر ولو بلحظات فقد أدرك الحج. ولو كانت مزدلفة ركنا ما قال النبي صلى الله عليه وسلم أدرك. فأما قول النبي صلى الله عليه وسلم فقد تم حجه، فالتمام يطلق على أنه لا يصح العمل بدونه، أو يطلق على كمال العمل، أو يطلق على أنه سنة. من أدرك ركعة من الإمام فقد أدرك الجماعة، يعني يدرك ركعة مع الإمام أدرك الجماعة، لكن هل هو مثل الذي كبر معه تكبيرة الإحرام؟ فتختلف المسألة. فكلمة التمام تطلق على أنه لا يصح العمل بدونه، أو على أنه يصح لكنه ناقص، أو يدل على أنه سنة. فالكلمة محتملة. إذن القول الراجح أن الوقوف بمزدلفة بجمع والمبيت بمزدلفة واجب وليس بركن كما ذهب إليه المؤلف. طيب متى ينصرف؟ القول الصحيح أيضا اختلف العلماء، بعضهم قال، هناك من قال ولا يمر عليها لحظة، وبعضهم من قال بعد نصف الليل وهو المذهب، وبعضهم قال إلى آخر الليل، وبعضهم قال إلى بعد الفجر. وأرجح الأقوال وأعدل الأقوال والله أعلم وهو الذي يناسب الحجاج أنه إلى آخر الليل، إلا لأصحاب الأعذار فبعد منتصف الليل كما أذن لهم النبي صلى الله عليه وسلم. ف وهذا مما يعظم القول بأنه ركن، وإن كنا لا نقول به، مما يعظم شأن مزدلفة الذي تساهل فيه بعض الناس. بعض الحجاج هداهم الله وبعض الحملات يمرون بالحجاج مرور المغرب ويمشون، يلقطون الحسن ويمشون. هذا قول نعم قال به البعض لكن قول ضعيف. إذن نقول أن من انصرف قبل الفجر فلا حرج، ولكن الأكمل أن لا ينصرف إلا بعد الفجر وقبل طلوع الشمس إذا أسفر جدا، لأن المشركين كانوا يقولون أشرق ثبير كيما نغير، أي إذا طلعت الشمس وثبير جبل أو ثبير جبل في مزدلفة كيما نغير، أشرق ثبير كيما نغير أي ننصرف. فمخالفتهم أن ينصرف الحاج قبل طلوع الشمس. قد يقول قال أنا ما أستطيع اليوم سيارات وحملات، نقول إذا اجتهد اتقوا الله ما استطعتم، إذا تيسر لك ذلك، وإلا الأمر ليس على سبيل الوجوب والله أعلم. واصل الشيخ. الرابع: المبيت بمنى في ليالي التشريق، لقول عائشة رضي الله عنها: ثم رجع إلى منى فمكث بها ليالي أيام التشريق. الحديث رواه أحمد وأبو داود. ولمفهوم حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: استأذن العباس رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبيت بمكة ليالي منى من أجل سقايته فأذن له. متفق عليه. وعن عاصم بن عدي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص لرعاء الإبل في البيتوتة عن منى يرمون يوم النحر، ثم يرمون من الغد ومن بعد الغد ليومين، ثم يرمون يوم النفر. رواه الخمسة وصححه الترمذي. الحديث كلها صحيحة، الأول حد صحيح المعنى والثاني صحيح، الحديث صحيح. هنا عدة مسائل سريعة أيضا في هذا أيام التشريق. نقول إن مبيت في منى واجب من واجبات الحج، وسأذكر تفاصيل ملحة جدا ونحتاج إليها والناس واقعون فيها اليوم. المسألة الأولى أن المبيت بمنى واجب على الحجاج، ويستثنى منهم الرعاة ومن في حكمهم. من في حكمهم؟ الرعاة السقاة كالأطباء أو من يشتغل بعمل يتعلق بالحجيج ويشق عليه أن يبيت بمنى، نقول لا حرج. إذا جاءنا طبيب وقال أنا أداوم في مستشفى داخل مكة أو في عرفة لا أستطيع أن أبيت، نقول لا حرج. لو جاءنا آخر وقال أنا أعمل في عمل يتعلق بالحجاج، لاحظوا، وثبت ذلك وليس تساهلا أو تفريطا ويشق عليه أن يبيت بمنى، نقول نقيس على الرعاة وعلى السقاة. هذه المسألة الأولى. وذكر العلماء أن المبيت بمنى أيسر من غيره، ولذلك لم يرخص النبي صلى الله عليه وسلم لأحد أن يترك المبيت بمزدلفة، حتى الرعاة والسقاة لم يرخص لهم في مزدلفة، إنما رخص للضعفاء أن ينصرفوا بعد منتصف الليل. ثانيا أنه لم يرخص لهم بترك الرمي، وإنما رخص لهم بجمع الرمي، لكن لم يرخص لهم بترك الرمي. فقالوا إن الرمي إن المبيت بمنى واجب، لكن فيه شيء من السعة. المسألة الثانية، يقول شخص أنا لم أجد مكان، الآن الخيام ليست تضع كما تشاء، ما وجدت إلا في مزدلفة، نقول نم في مزدلفة. يقول طيب هل يلزمني أن إذا جاء الليل أدخل لعرفة لعدة ساعات وأبقى فيها ثم أرجع إلى مزدلفة؟ نقول لا يلزمك، اتقوا الله ما استطعتم. ومن أعجب استدلالات ومن جمال استدلالات الفقهاء استدلال جميل، يقولون يضع الخيمة حيث انتهت به الخيام وبقاؤه صحيح. بالدليل على ذلك قالوا الصلاة في المساجد كالحرم الآن. أمس أنظر قبل أمس في قناة المجد ينقلون الصلاة من الحرم المدني وفي آخر الشوارع، يعني مسافة بعيدة الصفوف تصلي في الحرم لكن متصلة. هؤلاء ما رأيكم لو أنها في الأيام العادية، يعني آخر صف مثلا صلوا يوم الجمعة، آخر صف صلوا يوم الجمعة، الأيام العادية التي الحرم ما يمتلئ، لو واحد صلى هناك أستاذ حد كان تصح صلاتهم؟ ما تصح صلاتهم، يعني منفصلة في شوارع، في شوارع يعني مسافة بعيدة جدا. ما دامت الصفوف متصلة فصلاتهم صحيحة. بل بس ولا أجزم بذلك، لا أجزم، لكن يبدو أنني لاحظت، نبهني أحد الأخوة أنهم كانوا يصلون أمام الإمام. ما تلاحظون أمام الإمام التوسعة؟ كانوا يصلون بالأمس كما رأيت، حاولت أن أرى، نعم. وهذا أيضا على قول شيخ الإسلام صحيح، عندما لا يوجد مكان فيجوز حتى أن نتقدم المأمون للإمام في مثل الشدة. الآن المدينة الزحام فيها شديد جدا، وأكثر الحجاج الآن الذين جاءوا كلهم في المدينة لا يذهبون إلى مكة إلا بداية الحج، يعني بداية شهر ذي الحجة. فلذلك نظر لاتصال الصفوف ولا مسافة كيلو، ما دامت متصلة فكلهم يعتبرون قد صلوا خلف الحرم، لكن إذا لم تتصل الصفوف فلا. ولهذا في خطأ في بعض عماير مكة، في بعض عماير مكة المتصلة بالحرم الملاصقة للحرم يصح الصلاة فيها، أما المنفصلة بشوارع لا يصح إلا إذا اتصلت الصفوف. وأنا لاحظت في تساهل في بعض الفنادق، وإن أفتى بذلك بعض العلماء لكنني لا أفتي به، فنادق بعيدة عن الحرم والحرم ما في ازدحام، ومع ذلك يصلون في هذه العماير، يقول لأننا نرى الحرم. أقول هذا قول فيه نظر، خاصة إذا فصلت بينهم شوارع فيها طرق، والله أعلم. أما إذا لم يكن كذلك من الملاصقة للحرم وليس بينهما طرق فالأمر فيه سعة، والله أعلم. المسألة الثالثة، بعض الإخوان يقول ما دمت أنا لم أجد، لاحظوا لم أجد في ميناء، يعني ما في إلا مزدلفة، سقط عني سأسكن في العزيزية. نقول لا صح، إلا أن تسكن في العزيزية وتأتي تبيت في ميناء. اختلفوا عن الذين سكنوا في مزدلفة، الذين في مزدلفة وقد اتصلت الخيام نقول لا تأتوا إلى ميناء، ناموا في خيامكم لأن الخيام قد اتصلت. أما الذين في العزيزية أو نحوها أو في أي مكان في مكة كما يفعل الآن كثير من الحجاج، نقول يلزمكم أن تأتوا إلى ميناء وتمكثوا أغلب الليل، هذا يلزمكم، لأنكم لو اتصلت لا حرج عليكم. أما أن تذهبوا تختاروا أحسن مكان وتقولوا سقطت، القول بالسقوط ضعيف جدا، أقول قال به بعض العلماء ولكنه ضعيف. فعلى الإنسان إذا سكن ولم يسكن في داخل ميناء، إن كان في مزدلفة أو غير مزدلفة حتى من جهة مكة متصلها الخيام فلا حرج عليه، سواء الخيام أو العمائر، لأن الآن من جهة مكة متصلها العمائر ومتصلها الخيام فلا حرج، ولو كان من بعد جمرة العقبة متصلة. أما إذا لم تكن متصلة وسكن أقصد في العزيزية أو غيرها، نقول عليك أن تأتي وتبيت. طيب المبيت هل يلزم النوم؟ لا، لا يلزم النوم. ليس المقصود بالمبيت أن ينام الإنسان، المقصود أن يبقى الجزء الأكبر من الليل في ميناء. طيب هل يلزم أن يكون من آخر الليل؟ لا، من أول الليل أو وسط أو آخر، يعني تأخذ الليل وتقسمه قسمين وتأخذ فوق النص سواء من أوله. ولا بعض الإخوان كمثال بسيط عملي، يذهبون يوم الثاني يوم 11 ليلة 12 للطواف الإفاضة، لأنه من أخف الأماكن في الليل، التجربة من سنوات طويلة أن يريد أن يطوف طواف الإفاضة ولا يريد أن يأخرها للوداع، وشديد على يوم العيد اليوم الثاني، نقول له اذهب يوم 11 ليلة 12 في الليل، الساعة الثانية ليلا ثالثة ليلا خفيف الحرم نسبيا، فيطوف ويسعى خفيف، وهذا مجرب ومشاهد. نقول انتبه لا تذهب قبل منتصف الليل، يعني لابد أن يمضي من الليل أكثر من النصف حتى تكون بت في ميناء ثم ذهب بعد ذلك. هذه مسائل سريعة تتعلق بهذه المسألة، ولعله يأتي مزيد من خلال أسئلتكم، والله أعلم. واسأل الشيخ. الخامس، رمي الجمار مرتبة، فيرمي يوم النحر جمرة العقبة بسبع حصيات، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بدأ بها ولأنها تحية ميناء، ويرمي الجمرات الثلاث في أيام التشريق كل يوم بعد الزوال، كل جمرة بسبع حصيات، يبدأ بالجمرة الأولى وهي أبعدها من مكة وتلي مسجد الخير، ثم الوسطى، ثم جمرة العقبة، لحديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم رجع إلى منى فمكث بها ليالي أيام التشريق يرمي الجمرة إذا زالت الشمس كل جمرة بسبع حصيات، يكبر مع كل حصاة، يقف عند الأولى والثانية فيطيل القيام ويتضرع، ويرمي الثالثة ولا يقف عندها، رواه أبو داود. هذا الحديث قال عن الشيخ الألباني ضعيف، ولكن قال الفريابي إنه حسن. قلت وبمعناه حديث ابن عمر عند البخاري بنفس المعنى، تجدونه في البلوغ وفي صحيح البخاري، وهو حديث ابن عمر وحديث صحيح. وأما الفريابي فقال إنه حديث حسن، نعم مثل ما ذكر، لكن نقول في الجمار يحتاج ما يلي، يشترط في الجمار ما يلي: واحد، أن تكون في الجمرة أي في الحوض، اثنين، أن يكون بحجر، مع كل أسف ترى بعض الناس يرمي بحذاء، يرمي بأشياء بحديد، هذا غير صحيح، ويقول نضرب الشيطان، يضحك عليهم الشيطان في هذا العمل، فما ضرب الشيطان الحقيقة، إنما ضحك عليهم الشيطان، لأن هذا ابتداء في دين الله ما لم يأذن به الله. أن يكون بحجر. الثالث، أن يكون مرتبا، أن ترتب الجمرات. الرابع، أن تكون سبعا انتبهوا أن يكون سبعا، وأنبه لملحظ هنا مهم جدا. البعض ما شاء الله يعد سبع حصيات ثم يبدأ يرمي الله أكبر، يكبر معه اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة، ضبطوا سبعة قال بسم الله هذه الثامنة. لا لا لا لا لا، انتبه، الله غني عنك وعن حجرك. لا، هذا ابتداء الحقيقة، هذا خطأ. فرق لو أنك شكيت هل هي سبع أو ست، هل هي سبع أو ست، نقول ألحق بها حجر ما دمت عند الجمرة، ولا إذا تعديت الجمرة انتبه لا تفكر، ما إذا تعديت الجمرة تصبح كأنك تطوف بين الجمرات. الوسواس هذا ما له نهاية، والله يلعب بالناس لعب، كل ما وصلت الجمرة الثانية قال لا ترك نقصت الأولى، رجع يرمي، هذا وسواس. والزيادة خطأ، لكن إذا شكيت هل سبع أو ست تقول ومعك حجر ارمي بها. أما أن ترمي سبعا وأنت متأكد أو يغلب على ظنك ثم تقول احتياطا، لا لا لا انتبه، تلك حدود الله فلا تعتدوها. يجب أن نكون وقافين عند حدود الله جل وعلا، هذه عبادة. الله سبحانه وتعالى لماذا جعلها سبع وجعل الطواف سبع والسعي سبع؟ حكمة عظيمة جدا، أمر تعبدي، طاعة أهل الله جل وعلا. فهناك من يخطئ في هذه المسألة. أيضا تأتي مسألة، إذا كان إنسان وكل ماذا يفعل؟ هل يذهب ويرمي الأولى ثم الثانية ثم الثالثة عن نفسه ثم يرجع ويرمي الأولى والثانية والثالثة عن الموكل الأول وهكذا؟ لا، الأمر يسير، ارمي عن نفسك ثم ارمي عن غيرك، هذا هو الصحيح. والقول الراجح أن الرمي لا يصح إلا من حاج. طيب لو أن إنسان قدم خطأ ما نقول له أعد الرمي؟ لو أنه قام وقدم عن والدته، يرى أنه من البر أنه يرمي عن والدته أولا ثم رمى عن نفسه، نقول أخطأت، لكن ليس عندنا دليل على إبطال عمله، فيجاز ما مضى، لكن ينبه لما قضي لحديث حج عن نفسك ثم حج عن شبره. أي يبدأ الإنسان بعمل عن نفسه ثم يبدأ بالعمل عن غيره، أخذا بمضموني أو بمفهوم هذا الحديث، والله أعلم. هذا ما يتعلق بالجمرات، والتفصيل كما ذكر المؤلف. واصل الشيخ، اسمحوا لنا نريد ننهي الفصل باختصار وحتى بعد الصلاة للأسئلة. نعم. السادس الحلق والتقصير، لأنه تعالى وصفهم بذلك وامتن به عليهم فقال محلقين رؤوسكم ومقصرين، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر به فقال فليقصر ثم ليحلل، ودعا للمحلقين ثلاثا وللمقصرين مرة، متفق عليه. وفي حديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى منى فأتى الجمرة فرماها، ثم أتى منزله بمنى ونحر، ثم قال للحلاق خذ، وأشار إلى جانبه الأيمن ثم الأيسر وجعل يعطيه الناس، رواه أحمد ومسلم. وقال ابن المنذر أجمع على إجزاء التقصير، إلا أنه يروى عن الحسن إيجاب الحلق في الحجة الأولى ولا يصح للآية، ويستحب لمن لا شعر له إمرار الموسي على رأسه، روي ذلك عن ابن عمر رضي الله عنهما، وبه قال مالك والشافعي، ولا نعلم فيه خلافا قاله في الشرح. نعم، الحلق والتقصير من واجبات الحج، الأحاديث كلها التي وردت صحيحة، لكن بس في إشارة أن هنا قال فقال فليقصر ثم ليحلل ودعا للمحلقين ثلاثة، هنا حديثان منفصلان لكن كلاها صحيحة، هو ذكر معنى سياق حديث وليس نص حديث. هنا استدلال جميل يفيدكم في قاعدة، هنا قال محلقين رؤوسكم ومقصرين، قال العلماء أين الدليل على وجوبه أنه واجب في العمرة أو الحج؟ أن من أين لماذا ذكر المؤلف هذه الآية استدلالا على وجوب الحلق أو التقصير؟ حقيقة هنا قاعدة جميلة جدا، قال العلماء عبر عن الحلق، عبر عن العمرة بالحلق أو التقصير، فبدل أن يقول لتدخلن المسجد الحرام من الآمنين وتأخذ عمرة، قال محلقين رؤوسكم ومقصرين، قالوا عبر عن العمرة التي سيأخذونها بالحلق والتقصير. إذن ما الدليل على أنها واجبة؟ هذا ينبني على قاعدة قالها العلماء، قاعدة جميلة. قال العلماء إذا عبر عن العبادة بجزء منها، إذا عبر عن العبادة بجزء منها، إذا عبر عن العبادة بجزء منها كان ذلك دليلا على وجوب ذلك الجزء فيها، كان ذلك دليلا على وجوب ذلك الجزء فيها. قال العلماء إذا عبر بجزء من العبادة عن العبادة، ولو اختلف اللفظ، إذا عبر عن العبادة بجزء من العبادة كان ذلك دليلا على وجوبه فيها. طيب هنا عبر عن العمرة التي سيأخذها الصحابة وبشرهم بها بالحلق والتقصير وهو جزء من العمرة، فدل على أن الحلق أو التقصير جزء من العمرة، إذن هو واجب من واجباتها. ثم جاءنا الحديث وفعل النبي صلى الله عليه وسلم وأكد ذلك. نعم. السابع طواف الوداع لحديث ابن عباس رضي الله عنهما: أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت إلا أنه خفف عن المرأة الحائض. متفق عليه. هنا عندنا مسألتان، أو عفوا مسألة واحدة فيما يتعلق بالطواف. المسألة الأولى: هل طواف الوداع من واجبات الحج؟ بعض العلماء قالوا ليس من واجبات الحج. المذهب قالوا، وهو قول جمهور العلماء، أنه من واجبات الحج. الإشكال، يقول بعض العلماء أنه ليس من واجبات الحج. لماذا ليس من واجبات الحج؟ قالوا لأنه لو أن إنسانا حج وبعد أن انتهى من الحج قرر الإقامة في مكة إلى أن يموت، هل عليه أن يطوف طواف وداع؟ هل عليه طواف وداع؟ ما عليه طواف وداع. قال دليل أنه ليس من واجبات الحج. طيب أهل مكة هل عليهم طواف وداع؟ قال دليل أنه ليس من واجبات الحج، لأنه لو كان واجبا من الحج لا وجب على الجميع. فحقيقة انظروا كيف استنباط العلماء في هذه المسألة، يعني فيها دقة واستنباط في هذا المسألة. لكن أولئك يقولون أن الحاج لو أراد أن يخرج من مكة ألا يجب عليه أن يطوف طواف الوداع؟ تقول بلى. قال طيب غير الحاج لو أراد أن يخرج من مكة يجب عليه طواف الوداع؟ تقول لا. قال إذن هم واجبات الحج. فالصحيح أنه من واجبات الحج، أو ما نقول من واجباته، نقول أن طواف الوداع واجب على من حج من أهل الآفاق إذا أراد أن يخرج من مكة، فنخرج من الإشكال. هم متفقون من حيث المعنى الحقيقة، ما في إشكال بينهم، وليس هناك خلاف من حيث الحقيقة، لكن فيها بعض المسائل. لأن قال لو قلنا إنه من واجبات الحج، الذين يقول ليس من واجبات الحج، وجب عليه لو أراد أن يبقى بقية حياته فيه، لكن نقول لا، طواف الوداع يجب على من حج إذا كان آفاقيا، أي من خارج مكة، إذا أراد أن يخرج من مكة فقيدناها بضوابط وانتهى الأمر والله أعلم. المسألة الثانية: طواف الوداع بالنسبة للعمرة. هذه مسألة اختلافية طويلة، مثل الخلاف هل الصلاة للمسافر بعد 4 أيام يقصر أو لا يقصر، هل زكاة الحلي المستعمل هل في زكاة أو ليس في زكاة. هذه من المسائل التي أرى أنه يصعب القطع بمسألة فيها، وهي مسألة اجتهادية. ولذلك نجد أن شيخنا الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله ينصر القول بوجوب طواف الوداع في العمرة ويشدد فيه، بل يقول إنه أولى وأوجب. لو عفوا يقول لو قيل أنه أوجب من الحج لقلنا به، تصوروا شدة الشيخ فيه، فهو يشدد في طواف الوداع حتى للمعتمر. وغيره، وهو قول قوي جدا، وهو الذي مشى عليه المؤلف، أن ليس بواجب في العمرة. والذي يظهر لي بعد تأمل المسألة، وقد استدل الشيخ في من أراد أن يتوسع في المسألة في الممتع بأدلة قوية، فأقول إن القول بأن طواف الوداع في العمرة واجب قول قوي، لكنني لا أستطيع أن أقول به، لأن الأصل هي براءة الذمة، والنبي صلى الله عليه وسلم في كل العمر التي تمت ما أمر أحدا أن يطوف طواف الوداع، وإنما أمرهم في الحج فقط. وقد خفف أيضا عن الحائض والنفساء، ولهذا لا أستطيع القول بإيجاب. وهذا قد سبق إليه جمهور من العلماء، بل جمهور العلماء، وأحسب ولا أستطيع أن أجزم، لكن هذا الذي أفهمه، أن سماحة والدنا الشيخ عبد العزيز يرى بعدم وجوب طواف الوداع، أنه ليس بواجب. فأقول لأن القول بالوجوب يترتب عليه أحكام كثيرة، وتفاصيل المسألة لا تسع المقام لمزيد من التفصيل. فخلاصة الأمر، يترجح لدي أن طواف الوداع بالنسبة للعمرة ليس بواجب، وإنما هو واجب في الحج فقط، ولكن نظرا لقوة الخلاف فالأحوط لا وجوبا، الأحوط أن يوادع الإنسان إذا تيسر له ذلك. أما إذا لم يتيسر أو كان في مشقة كما في رمضان، فأقول لا حرج عليها أن يخرج بدون وداع، والله أعلم. واصل الشيخ. وأركان العمرة ثلاثة: الإحرام وهو نية الدخول فيها لحديث إنما الأعمال بالنيات. هذا واضح مثل ما ذهب، لن نعلق عليه، كلها تماما كما ذهبت في الحج. نعم. والطواف والسعي لقوله تعالى: وليطوفوا بالبيت العتيق، إن الصفا والمروة من شعائر الله، الآية. ولحديث: اسعوا فإن الله كتب عليكم السعي. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من لم يكن معه هدي فليطف بالبيت وبين الصفا والمروة وليقصر وليحلل. متفق عليه، وأمره يقتضي الوجوب. نعم، الحديث صحيح، سبق مرة معنا، واصل يا شيخ، الحديث كلامه ليس عليه تعليق، واضح. وواجباتها شيئان: الإحرام بها من الحل لأمره صلى الله عليه وسلم عائشة رضي الله عنها أن تعتمر من التنعيم، وقال في الشرح: ومن أراد العمرة من أهل الحرم خرج إلى الحل فأحرم منه وكان ميقاتا له، لا نعلم فيه خلافا. نعم، لكن يجب أن نقيده، الحديث صحيح لكن يجب أن نقيده بما يلي: لكن إن كان قادما من خارج المواقيت أحرم منها، لكن إن كان قادما من خارج المواقيت وهو ينوي العمرة أحرم منها، ولا يجوز له تأخير ذلك. ومن كان دونها فمن حيث أنشأ للحديث. أما أهل مكة والمقيمين في مكة من أراد منهم العمرة نقول نعم من الحل. في لفتة جميلة ذكرها العلماء، قال: لماذا الحج يوم 8 تحرم أنت داخل مكة داخل الحرم، بينما العمرة لا بد أن تذهب وتحرم من الحل، من التنعيم أو غيرها من الجعرانة؟ لماذا؟ استنبط العلماء فائدة جميلة، قالوا: بالتتبع وجد أنه في الحج أو العمرة لا بد أن يجمع بين الحل والحرم، لأننا لو قلنا للمعتمر أحرم من داخل مكة ماذا سيفعل؟ سيحرم من داخل الحرم ويطوف ويسعى ويحلق، ما مر على الحل. طيب، قال: والحاج، الحاج سيذهب إلى عرفة لابد، وعرفة خارج الحرم، العرفة خارج الحرم، فيكون جمع الحاج بين الحل والحرم لخروج إلى عرفة. فكذلك نقول للمعتمر: اخرج إلى أقرب الحل حتى تجمع بين الحل والحرم. اتضح أنه لا بد في الحج أو العمرة من الجمع بين الحل والحرم. هذا استنباط جميل وصحيح. نعم. والحلق أو التقصير لقوله: وليقصر وليحلل. هذا صحيح. نعم. نعم. والمسنون كالمبيت بمنى ليلة عرفة، لأنه صلى الله عليه وسلم بات بها ليلة عرفة، رواه مسلم عن جابر. هذا صحيح، ليلة عرفة ليست واجبة، ليلة التروية، يوم التروية ليس بواجب. نعم. فنعم. وطواف القدوم والرمل في الثلاثة أشواط الأول منه، والاطباع فيه لحديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم حين قدم مكة توضأ ثم طاف بالبيت. متفق عليه. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه اعتمروا من الجعرانة فرملوا بالبيت وجعلوا أرديتهم تحت آباطهم ثم قذفوها على عواتقهم اليسرى، رواه أبو داود. وفي حديث جابر رضي الله عنه: حتى أتينا البيت معه استلم الركن فرمل ثلاثا ومشى أربعة، كما ذكر، كلها حديث صحيحة، واصل يا شيخ. وتجرد الرجل من المخيط عند الإحرام ولبس إزار ورداء أبيضين نظيفين لحديث ابن عمر رضي الله عنهما مرفوعا: وليحرم أحدكم في إزار ورداء ونعلين، رواه أحمد. بقيت هذه المسألة فيها إشكال، وتجرد الرجل المخيط، لأن التجرد من المخيط إذا أحرم الإنسان واجب، لأن من محظورات الإحرام المخيط، فالعبارة فيها إشكال، لعلي غدا إن شاء الله أوضحها لكم. واصل يا شيخ. والتلبية من حين الإحرام إلى أول الرمي في الحج، وأما في العمرة فإلى استلام الحجر لحديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا استوت به راحلته قائمة عند مسجد الحليفة أهل فقال: لبيك اللهم لبيك. الحديث متفق عليه. وعن الفضل بن عباس رضي الله عنهما قال: كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم من جمع إلى منى فلم يزل يلبي حتى رمى جمرة العقبة، رواه الجماعة. وعن ابن عباس رضي الله عنهما مرفوعا قال: يلبي المعتمر حتى يستلم الحجر، رواه أبو داود. نعم، كل ما ذكره صحيح، لكن الحديث الأخير رواه أبو داود ضعيف، هذا الحديث ضعيف، أما ما سبقه فيبقى هنا. فمن ترك ركنا، هذا باب جديد يحتاج منا وقفات، أدعه للغد إن شاء الله، لأن فيه تفصيل وفيه بعض الكلام والوقفات في عرفة ولماذا أوجب الدم، وهذه مسألة مهمة سأفصل فيها إن شاء الله، وأنا واصل في بقية الفصل بعد الصلاة، واصل إن شاء الله مباشرة بعد الصلاة مباشرة، أي نؤخر السنة إلى بعد أن ننتهي، وسأجيب على ما يتيسر من أسئلة، ولن أزيد بإذن الله عن نصف ساعة أقصى حد للأسئلة، ستكون معنا الأسئلة معي كثيرة، لكن سأدع سأحاول كل يوم بحدود نصف ساعة إلا يوم الثلاثاء سأجلس حتى تنتهي أسئلتكم بإذن الله، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. نقف مع ما يتيسر من الأسئلة، وعدتكم كما قلت أنه أقصى حد إن شاء الله لن نتجاوز الثامنة بل قبلها إن شاء الله. هذا سائل يسأل يقول ما الفرق بين الدم والفدية؟ بعض العلماء يجعلهما بمعنى واحد، والدليل على ذلك أن المؤلف جعل في باب الفدية هي الدم، وبعضهم يفصل ويقول الفدية ما كان جزاء، والدم يطلق عليه وعلى ما دم القرآن والمتعة. بعضهم يقول إن الفدية خاصة في دم الجزاء، أما إذا أطلق الدم قد يطلق على دم الجزاء، وقد يطلق على أيضا القرآن والمتعة، والأمر يسير، الخلاف اصطلاحي وليس ولا يترتب عليهما شيء. هذا أخي يقول هل صحيح ما يقال بأن إذا كان يوم 4 رجب وكان غرة رمضان هو يوم النحر؟ لو كان صحيح ما في داعي يتحرى الناس ليلة الحجة كما يعلن دائما مجلس القضاء الأعلى. لا، هذه دائما بالاستقراء تكون أغلبية، أما أن تكون قطعية فلا. لو كانت قطعية على مر العصور ما احتاج ترائي الهلال، وما وقع هذا الاضطراب الذي يقع أحيانا، فنقول قد تكون حكم أغلبي لا حكم كلي ولا يبنى عليها. هذا يقول بعض الناس ينام في وقت العمرة أو الحج على السرير وفيه عطر، هل يجوز؟ قلت لكم عندما تحدثت عن شم الطيب يجب أن نفرق بين التطيب أو قصد شم الطيب، أو أن يلامس الإنسان ملامسة لا قصدا شيئا فيه طيب. فإذا كان في شيء من الفراش نوع من الطيب ليس مطيب، ما يعتبر هذا لا شم الطيب، لا قصد شم الطيب، ولا يقال عنه أنه تطيب. أما لو أنه قصدها قال أنا أريد هذا الفراش لأنه فيه طيب، فهو تعمد هنا شم الطيب، فأيضا أو أخذ غطاء وتغطى به وفيه طيب، نقول هذا تلحف بما فيه مطيب فلا يجوز. أما أن يكون فراشا أو نحو ذلك ولم يقصده وإنما جاء موافقة فلا حرج، كما لو دخل الإنسان إلى غرفة أو خيمة وفيها طيب. يعني الآن افرض أنك جئت إلى يوم التروية والناس بعضهم في منى منذ يومين قد أقاموا ولم يحرموا بعد وقد طيبوا خيمتهم، وأنت مفرد الحج أو قد أحرمت من مكة، هل نقول لك لا تدخل خيمة فيها طيب؟ لا، هذا مثل هذا والله أعلم، والأمر كما قلت مبني على التيسير والله أعلم. هذا يقول أمي، لاحظ السؤال، على والدتي دين وتريد الحج، هل يجوز أن تحوله علي ويصبح علي أنا ثم بعد ذلك أحج؟ وهل الأفضل في حق إبراء ذمتي من الدين أولا ثم الحج؟ هذه فيها تفصيل ورد سابقا، لكن أقول فعل نعم، إذا تحملت الديون عن أمتك تحملا حقيقيا وأنت قادر على ذلك، لأنه يقول النبي صلى الله عليه وسلم من أحيل على مليء فليقبل أو فليحتل، أما يحال على واحد أفقر من الآخر فلا. فإذا كنت قادرا فلا حرج، فإذا كان عليك دين فلا تحج حتى تقضي الدين إلا إن سامحك صاحب الدين. لكن فرقت مرارا بين جواز الحج وبين وجوب الحج، من عليه دين ولو سامحه صاحب الدين لا يجب عليه الحج، لأن الأصل أن يبرئ ذمته من الدين، لكن لو حج فحجه صحيح ما دام قد أذن له صاحب الدين. طيب إذا ما أذن له نقول أيضا حجه صحيح لكنه آثم، والله أعلم. هذا يقول هل ورد حديث في صيام العشر ذي الحجة؟ هذه المسألة يا أخوان المسألة التي أتعجب بها وأتعجب منها. هناك من يقول الصيام عشر الحجة ليس مشروع إلا عرفة، يقول ليش لماذا غير مشروع؟ قال ليس هناك دليل عليه. نقول هناك أقوى من دليل: ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من عشر ذي الحجة. دليل صريح واضح. أليس الصيام من الأعمال الصالحة؟ أليس من أفضل القربات؟ لماذا تخرجون الصيام من بقية القربات؟ سبحان الله. يعني لو أن إنسان قال: أنا أريد أكثر من الدعاء في العشر ذي الحجة لأن ما من أيام العمل الصالح في أحب إلى الله، قلنا صح. قراءة القرآن، قلنا نعم. إذا الصدقة، نقول نعم. إذا جاء الصيام، نقول لا. قف، من يقول بهذا؟ فالصحيح نعم، لم يثبت حديث صحيح حسب ما أعلم، ورد أثر عن حفصة ولا أدري عن صحته لأن بعض العلماء ضعفوه، ولكن نقول يكفي هذا الحديث على مشروعية الصيام في عشر ذي الحجة ونقص التسع ذي الحجة، أي إلى يوم عرفة. أما عرفة قد ورد الدليل به. هذا الأخ يسأل كيف يتم التواصل، وقد أجبت عن هذا معي أمس بالتفصيل، أجبت على هذا بالتفصيل. هذا يقول: أنا إنسان موظف في شركة، وهذه الشركة تعطي سلفة بمقدار كذا وتخصم كل شهر جزء من مرتبي، أنا أريد الحج وقد بقي علي جزء من المبلغ، هل علي الدين؟ إلا في حالة واحدة، لو أنك تقول: إن أبقيت هذا المبلغ استطعت أن أسدد له بالأشهر القادمة، إن لم أبقي لا أستطيع أن أسدد له. نقول لا، هنا اختلف الأمر. فما دام يا أخي كما ذكرت وهذا المبلغ يحل شهريا وأنت قادر على التسديد، أن يخصمون من راتبك فحج، ولا يعتبر هذا من الدين المانع من الحج. هذا الأخ يسأل يقول سؤال أنا أعتبره فيه نوع من الطرافة، يعني متى نقول عن الشخص أنه عالم أو طالب علم أو شيخ أو فقيه أو مفكر؟ يا أخي الكريم لا داعي لهذا التفصيل أبدا، هذا يكون بالاشتهار. هذه الألقاب أيها الأخوة ليست مثل الدرجات العلمية تمنح من لجنة أو تمنح بلقب أو حتى دكتوراه فخرية أو نحو ذلك. هذه ألقاب يعرفها الناس. إذا قلت عن فلان عالم قبل الناس أنه عالم، وبعض الناس مهما قلت أنه عالم لم يقبله. المسألة إذا اشتهر وقدم الإنسان ما عرف بالعلم وعرف بذلك واشتهر بذلك فهو كذلك. أما أنت متى تقول فلا أستطيع الآن أفصل، لأنه فيه خلاف بين طلاب العلم كيف يقال، ولا أرى حاجة إليه، والله أعلم. هذا يسأل عن أسئلة سابقا وردت. هذا سؤال غريب، يعني يقول لي كيف تقول كيف يبلغ خبر زواج الرسول صلى الله عليه وسلم من ميمونة لابن عباس، يعني وهو كان في زمنه صغيرا لم يبلغ بعد. سبحان الله، عجيب. يعني هل في هذا غرابة؟ يعني وهل ما يبلغ الخبر إلا لمن كان قد بلغ؟ يا أخي الكريم بعض الصغار أدق أحيانا في بعض الروايات من بعض الكبار. والعلماء أجازوا التحمل، من تحمل صغيرا ثم روى كبيرا فجائز. وعمر بن سلمة رضي الله تعالى عنه هو كان يصلي بالناس عمره 6 سنوات. تصور واحد يعني يصلي بالناس عمره 6 سنوات أو 7 سنوات ومع هذا لا يستطيع أن ينقل الخبر. وأعتقد لو سألنا كثير من الإخوان الموجودين أنهم يضبطون بعض الأحداث التي كانوا صغارا أكثر مما يضبطون قبل سنة أو سنتين أو قبل شهر. فنقول كيف ابن عباس من النبوغ والذكاء وقد دعا له النبي صلى الله عليه وسلم، فلا غرابة في ذلك والله أعلم. يقول: ما حكم لبس المرأة للنقاب وفوقه الغطاء في الحج؟ الذي يظهر لي أنه إذا صار لا يرى النقاب، يعني بالغطاء الذي فوقه لا يرى النقاب، فلا حرج فيه، لأن المقصود به لأن النقاب فيه نوع من التجمل والتزين، ولذلك هذه من علل المنع. فإذا كانت المرأة وضعت نقول النقاب ثم وضعت فوقه غطاء لا يرى أنه نقاب ولكنه يخفف من رؤيتها للطريق، فلا أرى في حرج، وإن كان الأولى أن يبتعد عنه الإنسان خوفا من أن يكون أطلق النقاب لذاته، والله أعلم. هذه أسئلة وردت من بعض الأخوة. هذا السؤال أيضا في أغرب من الأول، يقول: سمعت بعض الشباب وهم 3 يؤخرون صلاة العشاء وتفوتهم صلاة الجماعة في المسجد وهم في داخل الرياض، بدليل أنني، يقصدونني أنا، وأخر صلاة العشاء إلى نص ساعة. فهل سبحان الله، غريب هذا الاستدلال. هذا حديث صحيح ولا ضعيف؟ الله سبحان الله، هذا استدلال باطل. أما تأخيرنا لصلاة العشاء فهو ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، وخرج يوم من الأيام وقد جاءه آذنه بلال أن الناس تأخر عليهم، قال هذا وقتها ولولا أن أشق على أمتي، بين أنه لولا مشق على أمتي لجعل هذا الوقت المتأخر صلاة العشاء صلى الله عليه وسلم. وفي حديث آخر أيضا عن جابر وغيره أنه كان يقدمها أحيانا ويؤخرها أحيانا، إذا اجتمعوا عجل وإذا تأخروا أبطأوا أخر صلى الله عليه وسلم. ولا شك أن صلاة العشاء أن تأخيرها أفضل، لكن في المسجد إذا تواطأوا على ذلك، أو كان مجموعة مسافرون أو في استراحة ليسوا عند المساجد، لا شك أن الأفضل هو تأخير الصلاة الذات صلاة العشاء، ليس تأخيرا يخرجوا عن وقتها كلا وحاشا. أما هؤلاء الآن تركوا صلاة الجماعة في المسجد وهم قد سمعوا الأذان وليسوا مسافرين، فقد أخطأوا، بحثوا عن الأفضل ووقعوا في المحرم. يقول ما حكم الاقتراض من البنك لأجل الحج؟ بينت سابقا أن الاقتراض على ماذا يقصد بالاقتراض، هل يقترض اقتراض محرم ولا اقتراض حلال؟ إن كان اقتراض حلال أنا لا أنصحه بذلك، لكن لو فعل فحجه صحيح، أما إن كان اقتراضا محرما فلا يجوز. هذا الأخ أيضا يقول سؤال آخر، يقول هناك من يقول الأفضل الشاب إذا بلغ 15 عاما أو 16 عاما أو 17 ألا يحج حتى يكبر ويبلغ بعد 20. لماذا؟ قال لأنه هنا يكون يفقه أحكام الحج أفضل. أنا لا أسلم بهذا النظرية يا أخي الكريم، ما سبحان الله، من الذي خلقه؟ أليس الله جل وعلا؟ من الذي كلفه بالأحكام الشرعية؟ أليس الله جل وعلا؟ أنا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. يا أخي أنت أعلم من الله، لما كلفه بالحج أو كلفه بالصلاة أنت تقول لا ما يفقه إلا بعد 20؟ هذا كلام غير صحيح وباطل. مرة أخرى أقول إن فقه الصغار وأقصد الصغار الذين بلغوا لبعض الأحكام أفضل من فقه غيرهم، وهذا مجرب ومشاهد فلا تلتفت إلى هذا. ثم إذا جاء أمر الله ورسوله لا نبحث عن هذه العلل المعلولة. إذا جاء أمر الله ورسوله وقد رجحنا أن الحج على الفور، هذه علل معلولة لا يلتفت إليها إطلاقا. هذا الأخ يقول إني أذهب لبعض الأماكن للترفيه لكن أرى محرمات ماذا علي؟ أقول له لا يجوز لك أن تذهب إذا فيها محرمات، فإن ذهبت لا بد أن تغير المنكر. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي سعيد إياكم والجلوس في الطرقات. قالوا يا رسول الله ما لا لابد من مجالسنا؟ قال أما إذا أبيتم فأعطي الطريق حقه. قالوا وما حقه يا رسول الله؟ قال غض البصر وإفشاء السلام وكف الأذى والأمر المعروف والنهي عن المنكر. إذا كنت تقوم بهذه الواجبات يا أخي الكريم نعم، وإلا لا يجوز لك. وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم، فهذا لا يجوز. هذا الأخ يسأل عن مسألة الطلاق، يقول إني قلت لشخص علي الطلاق إن زوجتك من ابنتي ولكنني يريد أتراجع هل علي شيء؟ هذا لا أفتي مسائل الطلاق بالأسئلة، يتصل الأخ أحد أو يلتقي مع أحد المشايخ لأن هناك أسئلة. لماذا؟ وهذه نصيحة للأخوة أخص طلاب العلم، إياكم أن تتساهلوا في موضوعات الطلاق. هناك كبار علماء لا يفتون في مسائل الطلاق إطلاقا، لا مباشرة ولا غير مباشرة. والله بالجملة أقول أبرأ لذمتهم إذا كان هناك من يقوم مقامهم، أما إذا كان العالم في قرية أو مدينة لا يوجد غيره فهنا لا بد عاد من أن يجيب. أما إذا كان مثل الرياض تجد من العلماء من يجيبك، أنصحكم بعدم الإجابة، ومن أجاب فعليه أن يتحرى. جاءني شخص قبل أيام وقابلته، قال أقسمت على زوجتي أن تعطيني كذا وإلا فهي حرام علي. يقول ثم اتصلت بأهلها وذهبت إلى أهلها، وأنا قلت إن كان كما قلت هذا يمين، قلت أعطتك هذا الشيء؟ قال لا، من يكون معها كان مع فلان أو فلانة وأعطوني إياه. قلت هذا يمين عليك كفارة. قلت هل قصدت الطلاق؟ قال لا ما قصدت الطلاق. خلص فوجئت به وهو عند أهلها يتصل بي، قال ودي أتكلم والد زوجتي رفض يقتنع بكلامي الذي نقلته عنك، أريد تكلم وتعطني. فلما كلمته قال بس يقول لي والدها يا شيخ هو ترى قال لها أنت إن لم تعطيني فأنت حرام علي وأنت طالق طالق طالق. قلت أعوذ بالله، قال هذا كلام؟ قال نعم. قلت أعطني إياه. قلت أنت قلت يا كلام ده نسيت أقول لك، ما شاء الله عليك، هل بساطة؟ قلت أنا أعتذر عن فتح. نعم يا أخوان، ولذلك أنا هذا أقول مسألة الطلاق ليس سهلة. قال صح أنا أحس بقولتك، أنا والله ما قلتك. قلت اختلف السؤال، لأن البنت روت لأبيها وأبوها قال أنا ولي أمرها، أنا مسؤول عنها أمام الله جل وعلا. وبالثلاثة الآن المسألة ليست سهلة. فأحلت من أحد المشايخ في بلدتهم لأن ذهب إلى بلد آخر، قلت لا أستطيع أتي بالهاتف. بعد أن الأمر وصل إلى هذا الحد، فمسائل الطلاق ليست سهلة. ولذلك كثير من العلماء وبالذات لا تجب في ورقة حتى الهاتف، وأيضا أحيانا تحتاج إلى أن تتصل وتسأل. هذه طريقة الشيخ عبد العزيز رحمه الله، أحيانا يطلب المرأة ما يكتفي بالرجل، يناقشه ثم طلعت بالمرأة ثم يقول هل ما قال الرجل صحيح، خاصة إذا مثل صاحبنا فيها ثلاث مسألة فيها ثلاث تحتاج. فهذا ما أنصح به وأن نتجنب. فأعتذر من الأخ عن الإجابة. هذا الأخ يقول المسعى، تعلمون السطح العلوي والذي فوقه، يقول الأوسط، السطح الأوسط يبدأ بقبة، هل يلزم الدوران على القبة؟ هذا سؤال جميل. سبحان الله، بالذات قبة الصفا حتى قبة ضيقة، قبة المروة بعض الناس يتصور أنها كالكعبة لابد يدور عليها. من قال هذا؟ أبدا يا أخي الكريم، إذا وصلت إليها بس تعد قليلا يعني حتى تطمع أنك وارجع. أما المروة في أنها صغيرة سهلة الدوران عليها أسهل، أما الصفا فكبيرة إذا كانوا يتغيروها الآن ما أدري. فلا يلزم الدوران، المهم أن تكون وصلت. لماذا؟ لأن ما تحتك هو بداية الصفا أو بداية المروة، والمقصود هو الوصول إلى أول بداية الصفا أو المروة وليس التعمق، وإن تعمقت فهو أولى. هذا يسأل عن قضية الضوابط العلمية التي ذكرتها وقد أجبت إليها أثناء الدرس عنها أثناء الدرس. هذا يقول شخص لا يملك مال للحج، وفي ظنه أن يغلب على ظنه أنه قد يتمكن بإذن الله من جمع المال في السنوات القادمة، ووجد من يتكفل بحجه مجانا، هل الأفضل أن يحج الآن أو ينتظر؟ أقول له إذا لم يكن في هذا الحج منه فبادر، ما تدري هل تحيا أو لا، ثم ما تدري هل يأتيك المال أو لا، بس بشرط أن لا يكون في منه. أما إذا كان في منه فأنا أنصح بعدم الدخول في هذا. طبعا قد تقول لي كيف أعرف؟ معروف سهل الآن، في ما شاء الله بعض كبار التجار ما شاء الله وهم كثير الآن يحج بألف ألفين، ما يمكن يقلع هذا بإذن الله أن قصد منه، وما يعرفك هو بعض ضوابط لمن تنطبق عليه الحج ولم يحج حج. فأقول بادر بالحج مع هؤلاء لأنك لا تدري هل، لكن لا أقول على سبيل الوجوب، وإن كان قال بعض العلماء أنه يجب ما دام تيسر له ذلك بدون منه، كمن وجد الماء بدون منه فعليه أن يأخذه ويتوضأ به، أما إذا كان بمنه فلا، والله أعلم، لكني أنصحه بالمبادرة. يقول لاحظت أحد الطلاب العلم يصلي ركعتين في النهار بالمسجد ثم يرفع يده بعد الركوع الثاني للدعاء، أنا لا أعرف لهذا أصلا، لا أعرف لهذا أصلا، والعبادات توقيفية. وقد ذكر شيخ الإسلام قاعدة عظيمة جدا أنه ما تداعى ما توافرت الدواعي على نقله فلم ينقل فإنه لم يحدث. إذا توافرت الدواعي على نقل عمل فلم ينقل إلينا فدليل أنه لم يحدث. فلو أن النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة رفعوا أيديهم بالنوافل مع كثرتها ولم يحدث ذلك فنقول هذا لا أصل له، إنما فقط في القنوت وفي الختمة إذا كانت في القنوت وليس بموضع الخطأ الذي يقع البعض، والله أعلم. هذا أخ يقول عندي مال وعرضت علي الحجة، يختلف عن سؤال الأول، هل الأفضل أحج مع هؤلاء الذين عرضوا علي مجانا أو بمالي؟ لا شك يا أخي الكريم أنك تحج بمالك، ما في شك، بل أقول يا أخوان احرصوا أن تحجوا بالحلال من مالكم. قد يقول اللي عن معنى عندنا حرام، لا يا أخي الكريم لا يعني هذا، لكن كل واحد منا يعرف ماله، أحيانا عنده مال مطمئن إلى أنه حلال تماما، وعنده مال لا يخشى يخشى يعني، فهذا يختلف عن غيره، نعم أنه دخله شيء ومن غضار. فنقول ابحث عن أفضل مالك وحجبه. تصوروا يا أخوان أن قريش، قريش مشركون متعاملون بالربا، من أربع الناس مثل اليهود كانوا يقصد في قريش في الشرك، لما نقول قريش قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم لا بعد بعثته، فهم مسلمون فكانوا في الجاهلية يتعاملون بالربا ومشركون، ومع ذلك لما أرادوا بناء البيت اشترطوا ألا يوضع فيه درهم إلا ما لم يصبه الربا من الحلال، فبنوا البيت من المال الحلال، وهذه صيانة من الله جل وعلا لبيت أن يبنى بدرهم حرام أو درهم الربا، وهم مشركون. فبعض الناس يتساهل في هذا الأمر. فتحت الإذاعة يوم من الأيام قبل سنتين أو ثلاث وبهلت، سأل سائل يقول يا شيخ أنا موظف في بنك ربوي وراتبي جيد وعندي مال من هذا البنك، هل يجوز لي أن أحج منه؟ فأفاجأ بالجواب التالي، قال: يا أخي الكريم، العمل في البنك الربوي لا يجوز، حرام. لاحظ، العمل في البنك الربوي لا يجوز، حرام. أما المال الذي أخذته منهم فهو بعرقك، فهو حلال، إذن يجوز أن تحج منه، والله أعلم. فيا أخوان، مشكل هذه بعض الفتاوى مؤسفة، لكنني لم أستغرب عندما استمرت واستمرت الفتوى قرابة ثلث ساعة لم يرد فيها حديث ولا آية، يعني عرض على هذا السائل عدة أسئلة ما سمعت فيها حديثا ولا آية. فذكرت سماحة والدنا الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله، قل أن نجيب على سؤال حتى لو كان من البدهيات إلا أن نذكر الدليل من الكتاب والسنة، حتى لو كان من البدهيات هل يكفي بنعم أو لا؟ حريص على ذكر الدليل رحمه الله. بينما هذا فتوى، فشلون تقول الآن البنك الربوي حرام؟ هذا جواب صحيح، ثم تقول هذا بجهدك وعرقك، إذا يجوز أن تحج منه؟ لا، نقول العمل في البنك الربوي حرام، وراتبك حرام، وحجك فيه حرام. هذا هو الاضطراد في الجواب. فلا نتساهل يا أخوان في موضوع المال، وخاصة أيضا يشتد في باب الأكل والشرب، والله أعلم. هذا سؤال يقول: ما حكم دخول الخادمة الكافرة مع العائلة تعمل معهم ويريد أن يحجوا؟ سبحان الله. ثم يقول: هل عندك دليل من الكتاب والسنة؟ سبحان الله. أولا أقول: لا يجوز، أصلا لا يجوز استخدام الكافر في جزيرة العرب. ثانيا: من استخدمها فأشد حرمة وجرما أن يدخلها مكة، إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا، فلا يجوز، وهذا دليل صريح وواضح. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم من السنة لما أرسل أبا بكر قبل أن يحج ينذر المشركين بأن يخرجوا من مكة، لا يبقى فيها مشرك كما في الحديث الصحيح. فالأدلة صريحة والناس متساهلون في هذا الأمر. لكن أقول لأخي: إن كانت عندكم هذه الخادمة قد بليتم بها فادعوها إلى الإسلام، وقولوا لها إما أن تسلمي وإما أن تسافري، لعلكم أن تكونوا سببا لإسلامها ثم أن تحج بعد ذلك. هذا أخي يقول: أريد أحج هذا السنة، ولكني سأطلب من أبي المال وهو سوف يعطيني المال بدون طلب، هل أحج واجب علي؟ نعم، الحج واجب عليك. وأقول: الذي أرى، ما دام الشاب عند أبيه فإنه أيضا إذا كان الزواج واجب على أبيه فإن الحج واجب على أبيه، فتطلبه منه ولا حرج في ذلك. هذا أخي يقول: مكتبة ضاء السلف مقابل جامع الراجحي أعادت طباعة ما يقارب من 30 كتاب قديمة جدا كفتاوى رشيد رضا وغيرها، فينصح الأخ باقتنائها وينصحني كذلك، فأشكره على هذا التنبيه وجزاه الله خيرا. بقي سؤال أو سؤالا فقط. يقول: إذا كان المحرم، هذا سؤال جميل، في برد وشعر بالبرد، فهل له أن يتغطى بالفروة مثلا والمشلح والمعطف؟ نعم، لكن لا يلبسه على أنه فروة، يقلبه، فلا حرج في ذلك أن يتغطى، وهو إن شاء الله لا حرج عليه، لأن البرد حين يكون شديد والأذى مراد، ولا يعتبر هذا لبسا للمخيط. في هذه الحالة لا يعتبر لبسا للمخيط. وبهذا ننتهي، وغدا نواصل إن شاء الله مع هذه المسائل، وأذكر الأخوة بسنة الراتبة، لأننا أحيانا نخرج وننسى، وهي سنة عظيمة حافظ عليها النبي صلى الله عليه وسلم، فأدوها قبل أن تذهبوا من استطاع منكم، وإن كان الأفضل أن تكون في البيت، لكن من خشي أن لا يصليها في البيت فليصليها قبل أن يذهب. قولوا قولي هذا، واستغفر الله لي ولكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.